لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي في مجلس جديد في شرح نظم مئة المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه في علوم البلاغة، وتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم الطاعات، ونسأل الله عز وجل أن تكونوا قد عدتم إلينا بعد رمضان بهمة جديدة لمعاودة مدارسة ومذاكرة هذا النظم المبارك الذي يؤصل ويؤسس طالب العلوم الشرعية وطالب العلوم اللغوية في علوم البلاغة. وهذا المتن كما لاحظتم يتكلم عن ثلاثة علوم هي التي تشكل علوم البلاغة: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. وكنا قبل رمضان انتهينا من الحديث عن مقدمة في علوم البلاغة وعلم المعاني بأبوابه الثمانية. عرفنا أن أبواب علم المعاني الثمانية هي باختصار سريعا: باب الإسناد الخبري، باب المسند إليه، باب المسند، ثم باب المتعلقات بالمسند، ثم باب القصر، ثم باب الإنشاء، ثم باب الفصل والوصل، ثم الباب الثامن والأخير الإيجاز والإطناب والمساواة. هذه ثمانية أبواب هي التي شكلت مادة علم المعاني. وكنا في كل باب من هذه الأبواب نتعلم ماذا؟ نتعلم أحوال معينة عند مراعاتها في هذه الأبواب يكون كلامنا مطابقا لمقتضى الحال. ففي الإسناد الخبري تعرفنا على عدة مسائل هي أحوال، إذا راعيناها في أثناء الكلام يكون إسنادنا الخبري مطابقا لمقتضى الحال، وكذلك في المسند إليه، وكذلك في المسند إلى آخر الأبواب. لأن علم المعاني ما هو أحبتي؟ إيش تعريف علم المعاني؟ ألم نقل هو قواعد ومسائل تتحدث عن أحوال اللفظ العربي التي يأتي بها، أي من خلال مراعاتها مطابقا لمقتضى الحال؟ هذا هو علم المعاني. وفي الأبواب الثمانية نحن دندنا حول هذه الفكرة: ما هي أحوال اللفظ العربي التي من خلال مراعاتها وتطبيقها يكون هذا اللفظ مطابقا لمقتضى الحال؟ وتكلمنا عن أحوال عديدة لللفظ العربي من خلالها نطابق مقتضى الحال. تكلمنا في ضمن هذه الأبواب عن الحذف وعن الذكر، عن التعريف، عن التنكير، عن التقديم، عن التأخير. تكلمنا عن قضايا القصر وأشكال القصر. تكلمنا عن أنواع الإنشاء وكيف يخرج الإنشاء عن وضعه ويستخدم في أوضاع أخرى. تكلمنا في الفصل والوصل عن ارتباط الجمل ما بعضها، متى تعطف ومتى يترك العطف. تكلمنا ختاما في الإيجاز والإطناب والمساواة، متى يكون اللفظ الذي آتي به والكلام الذي آتي به مساويا للمعنى الذي أريد أن أؤديه، ومتى يكون أزيد منه بفائدة، ومتى يكون أنقص منه من دون إخلال. فكانت هذه جملة علم المعاني. وعلم المعاني هو أس علوم البلاغة، هو المنطلق، هو الجوهر في علوم البلاغة، أن تتقن وأن تعرف كيف تأتي بكلام مطابق لمقتضى الحال. لأن العرب أحبتي الذين نزل القرآن بلغتهم وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بلسانهم، هؤلاء العرب كان لهم مقاصد في الألفاظ حينما يخرجونها، لم يكونوا يخرجون الألفاظ عبثاً يأتون بالألفاظ كما يعني كيفما توافقت معهم. كلا، أي لفظة، أي جملة يتكلم بها العربي الفصيح، أي جملة وردت في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هي جملة مقصود فيها هذا التركيب بهذا المظهر وبهذا الشكل، لأنهم كانوا يراعون في كلامهم الأحوال التي يأتي بها كلامهم مطابقا لمقتضى الحال. ونحن للأسف في العصور المتأخرة لضعف دراستنا البلاغية ولضعف تعاملنا مع التراث الأدبي بأنواعه حتى عندما نتعامل مع القرآن والسنة نتعامل معها من ناحية روحانية أو ناحية حكمية فقهية، ولا نهتم بالتعامل معها كنصوص هي قمة النصوص الأدبية في التراث العربي، وهي وقد وصلت إلى حد الإعجاز. نص القرآن الكريم نص عربي وصل إلى حد الإعجاز، ما عدنا نهتم بدراسة وتحليل قضايا الإعجازية اللغوية، فلذلك ضعفت فينا الملكات اللغوية وأصبح كلامنا مهترئا هزيلا. نتكلم كيفما جاء الكلام وكيفما خرج، لا نراعي طريقة العرب في تخاطبها. يمكن أن نؤدي جملة صحيحة من الناحية النحوية لكنها تكون خاطئة من الناحية البلاغية الأسلوبية، يعني عليكم أن تفرقوا. أنتم قد تؤدون جملة صحيحة نحويا لكنها تكون خاطئة من الجهة الأسلوبية البلاغية عند العرب، يعني العرب لا تتكلم هكذا حتى ولو كانت الجملة صحيحة من حيث اللغة النحوية، عفوا من حيث النحو. فمهم جدا على طالب العلوم الشرعية وعلى طالب العلوم اللغوية أن يتقن علوم البلاغة وأن يعني يصعد رويدا رويدا في إتقانها وفي التعامل معها. حتى لا أطيل عليكم في هذه المقدمة، نحن إن شاء الله سيكون عندنا اختبار أظن في يوم الخميس في ما سبق في علم المعاني، واليوم بإذن الله سنشرع في علم جديد أو العلم الثاني من علوم البلاغة وهو علم البيان. وابن الشيخ الحنفي رحمة الله عليه يعني كما قلنا المنظومة مختصرة من 100 بيت، اختصر كلامه في علم البيان في 15 بيتا. يعني لاحظوا الفرق، علم المعاني كم أخذ معنا؟ علم المعاني 75 بيتا، لاحظتم الحجم؟ وعلم البيان 15 بيتا، يعني فرق في الكمية واضح، وهذا الفرق في الكمية يعطيك مؤشر على فرق الأهمية، يعطيك مؤشر على فرق إيش الأهمية، إنه علم المعاني هو المرتكز هو الصلب هو الأساس. يعني لا يصلح يعني أن تراعي علم البيان في جملتك وأنت لم تراعي علم المعاني بعد. أي جملة تريد تكوينها أولا يجب أن يراعى فيها علم المعاني، يعني أن يراعى فيها مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ثم بعد ذلك تنتقل إلى ماذا؟ إلى علم البيان. ولا يمكن للإنسان أن ينتقل إلى علم البيان وهو يخطئ في علم المعاني في أداء الجمل، يكون مهملا لعلم المعاني في أداء الجمل ويراعي علم البيان، هذا من الخلل في بناء الجملة العربية. فأولا أنت تراعي أن يكون كلامك مطابقا لمقتضى الحال ثم تراعي علم البيان. طيب ما هو علم البيان أحبتي؟ وأظن هذا درسنا نحن في بداية المحاضرات الأولى في علم البلاغة، تكلمنا عن تعريف علم المعاني وتعريف علم البيان وتعريف علم البديع. ما هو علم البيان؟ تذكرون ما هو علم البيان ولا ذهبت الذاكرة بعيدا بعد رمضان؟ طيب علم البيان باختصار حتى تتضح الفكرة لكم، هو أن تتعلم كيف تورد المعنى الواحد بطرق مختلفة في ماذا؟ في درجة الوضوح. الآن أحبتي المعنى الواحد، المعنى الواحد تستطيع أن تؤديه وأن توصله للسامع بطرق مختلفة ومتفاوتة في درجة وضوحها وفي درجة تأثيرها في نفس السامع. أعيد هذا الكلام دقيق، المعنى الواحد القائم في نفسك تستطيع أن توصله للسامع بطرق، يعني بألفاظ لكن نسميها طرق على طريقة البيان، بطرق مختلفة في ماذا؟ في درجة وضوحها وفي درجة تأثيرها في نفس السامع. وكلما على كعبك في علم البيان كلما استطعت أن تؤدي المعنى بأفضل الطرق، يعني بأفضل الأساليب وأوضحها وأكثرها وقوعا في نفس السامع. وهذا هو علم البيان، أن تتعلم مهارة كيف تؤدي المعنى وتوصل بأفضل الطرق وأوضح الطرق وأوقعها في نفس السامع. وهذا ما تميز به النص القرآني في طريقة أدائه للمعاني للقارئين، أنه يأتي بالمعنى ويورده بأوضح الطرق وأكثرها تأثيراً ووقوعاً في نفس السامع. يعني أنت يمكن أن تأتي بكلام مطابق لمقتضى الحال لكنه لا يكون له وقع وأثر في نفس السامع، باختصار يعني بعبارة أخرى قد يعبر بها بعض البيانيين، علم البيان يهتم كيفية المبالغة في إيصال المعنى للسامع. هذه عبارة أخرى أيضا، المبالغة استخدمها الإمام الطيبي رحمة الله عليه، المبالغة في إيصال المعنى إيش؟ إلى السامع، حتى تحفر المعنى في قلبه حفرا وفي ذهنه حفرا. انظروا على سبيل المثال، لو قلت لكم زيد كريم، هذه جملة مطابقة لمقتضى الحال، أنا أريد أن أمدح زيد، فإيش قلت؟ زيد كريم، هذه جملة مطابقة لمقتضى الحال، يعني على قواعد علم المعاني ما فيها مشكلة، تمام. الآن آتي إلى علم البيان فيها. الآن زيد كريم لا يوجد فيها إبداع في إيصال المعنى إلى ذهن السامع، لا يوجد فيها مبالغة في تركيز المعنى في إيش؟ في ذهن السامع. لكن لو قلت لكم زيد كالبحر، لاحظوا الجملة الأولى إيش كانت؟ زيد كريم. الجملة الثانية زيد كالبحر، هي نفس المعنى. المعنى الذي أريده شو هو؟ أن أمدح زيد بأنه إنسان ما شاء الله كريم ووسع. أنا ممكن أعبر عن هذا المعنى بجملة مبسطة، زيد كريم، لكن ما فيها مبالغة، صح؟ ولا تملك أثر كبير في نفس السامع. لكن لما أقول لك زيد كالبحر، لاحظ هنا المعنى أصبح له أثر أكبر في ذهن السامع. زيد كالبحر، زيد كالسحابة، أينما أتت أمطرت. لاحظ كيف الآن نفس المعنى، لكن أنا أريد أن أوقعه في ذهنك ويرسخ في الذهن ويكون له أثر أكبر. طيب، زيد كثير الرماد، لاحظوا قبل شوي أسلوب التشبيه، زيد كالسحابة. طيب، زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد، هذا عند العرب مباشرة بقى. كثير الرماد معناته أنه يشعل نار كثير. طب ليش يشعل نار كثير؟ معناها في قدور كثير تطبخ. طب ليش بيطبخ كثير؟ معناها في ضيوف كثير وهو يحب أن يكرمهم، إذن هو كريم. لاحظ زيد كثير الرماد أيضا عبرت بها عن كرمه. إذن ثلاث جمل عبرت بها عن المعنى، المعنى الذي أريد أن أوصله للسامع كرم زيد، هذا هو المعنى، هذا في النفس. كيف أوصلته؟ في الحالة الأولى قلت زيد كريم بجملة بسيطة من دون استخدام أي مبالغة. في الحالة الثانية استخدمت أسلوب التشبيه، زيد كالبحر أو كالسحابة. في الحالة الثالثة قلت زيد كثير الرماد، استخدمت أسلوب الكناية كما سيأتي معنا، أتعلم إن شاء الله. سليم، علم البيان هذا دور أحبتي، أن يعلمكم كيف تؤدوا المعنى الواحد، كيف تؤدون المعنى الواحد بأوضح الطرق وأوقعها في نفس السامع. وأوقعها في إيش؟ في نفس السامع. أحيانا قد يكون الطريق الأوضح والأكثر وقوعا في نفس السامع استخدام أسلوب التشبيه، وأحيانا قد يكون في بعض السياقات استخدام أسلوب الكناية، وأحيانا قد يكون الأسلوب الأوضح والأجل والأكثر وقوعا استخدام الاستعارة. يعني ما عندنا قاعدة عامة إنه هذا الطريق دائما هو الأوضح والأكثر وقوعا، لا، في بعض السياقات قد يكون طريق الكناية هو الأجمل والأكثر إيقاعا في نفس السامع وتأثيرا، في مكان آخر قد يكون التشبيه هو الأكثر تأثيرا، في سياق ثالث قد يكون الاستعارة، على ما سيأتي معنا من أنواع علم يعني أركان علم البيان أو أنواع البيان العربي، تمام؟ إحنا لا فقط نريد أن نجلي الفكرة، يرحمك الله. الآن هدفنا تجلية الفكرة، إنه أنا الآن في علم البيان مقبل على العلم الثاني من علوم البلاغة، ماذا سأدرس؟ ماذا سأتعلم؟ عرفت علم المعاني ماذا يدرس والحمد لله واضح أموره، لكن علم البيان الآن أنا مقبل عليه، أريد أن أعرف ما هو طريقة دراسته، إيش السالفة كما يقولون، وين أنا رايح، وين الأقدام ستذهب. لذلك أنا اهتميت بهذا التأصيل العام، أن تفهم موضوع علم البيان، إنه علم البيان يعلم طالب العربية كيف يؤدي المعنى الواحد بطرق مختلفة في درجة وضوحها ووقوعها وتأثيرها في نفس السامع. والإنسان كلما على كعبه في علوم العربية كما قلنا استطاع أن يختار الأسلوب الأوضح والأكثر تأثيراً لأداء هذا المعنى. هذه هي الفكرة باختصار، وأريدكم أن تركزوا على هذه الألفاظ التي تكلمت بها في بيان علم البيان. إذن علم البيان هي قواعد ومسائل نفس الطريقة يعرف بها كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في درجة الوضوح والتأثير في نفس السامع. تستطيعون أن تعرفوا علم البيان بهذا التعريف، قواعد ومسائل يعرف بها كيفية تأديت المعنى الواحد بطرق مختلفة في درجة وضوحها وتأثيرها في نفس السامع. تمام، نمسح السبورة ونعود نقرأ الأبيات التي بدأ بها الناظم رحمة الله تعالى عليه كلامه في علم البيان. قال رحمة الله عليه، بيت 75 معنا أحبتي: علم البيان ما به يعرف. لاحظ إيش قال؟ علم البيان ما به، ما اسم موصول مبهم بدك تفسره، إيش يعني ما؟ بماذا نفسر ما هنا؟ أحسن، قواعد ومسائل، يعني كأنه قال علم البيان قواعد ومسائل، هذا تفسير كلمة ما. علم البيان ما به يعرف، يعرف إيش؟ يعني ما به تعرف، لكن قال يعرف حتى يصلح معهم نظر. ما به يعرف إيراد ما طرقه تختلف، يعني إيراد المعنى الذي طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة عليه. كلمة عليه محذوفة لكنها مفهومة من السياق. إذن نعيد، هذا بيت ونصف. في البيت والنصف عرف ابن الشحنة علم البيان. علم البيان ما قلنا قواعد ومسائل، ما به يعني هذه قواعد ومسائل، بها يعرف أي تعرف. إيش أعرف؟ إيراد ما طرقه، ما ثانية هي المعنى، يعني إيراد المعنى التي طرقه من الألفاظ تختلف في ماذا؟ في كونها واضحة الدلالة، تختلف في وضوحها، في وضوحها في الدلالة عليه على هذا المعنى. إيراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة عليه. تمام، إذن هو بعبارة ما قلنا قبل قليل، قواعد ومسائل يعرف بها كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في ماذا؟ في درجة وضوحها وتأثيرها في نفس السامع. وذكرت لكم مثال مبسط، وكلما تعمقنا أكثر وأكثر إن شاء الله في علم البيان سيتضح لكم مفهوم. طيب الآن إيش قال؟ قال: فما به لازم موضوع له إما مجاز منه الاستعارة تبنى على التشبيه أو كناية. وهذا سيقودنا أحبتي يعني مبحث شوي لغوي، خلونا نبدأ به إن شاء الله. أولاً أحبائنا بدنا نرجع هيك في رحلة قديمة درسناها مع بعضنا في علم المنطق. في علم المنطق تذكروا سواء في السلم المنورق وحتى في أساسيات علم المنطق، لما درسنا موضوع الدلالة وقلنا هناك دلالة وضعية ودلالة عقلية ودلالة طبيعية، بعدين بلشنا في الدلالة الوضعية، وكنا في علم المنطق نقسم الدلالة اللفظية الوضعية إلى ثلاثة أقسام. إيش هي؟ في علم المنطق لما قسمنا الدلالة مطابقة، أحسنت، أحسنت، اللفظية الوضعية، هيك في علم المنطق كان يقول دلالة لفظية وضعية، يقسمونها إلى دلالة مطابقة ودلالة تضمن، القلم تعبان شوية، ودلالة التزام. تمام، وقلنا عند المناطقة يعتبرون الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام كلها من قبيل الدلالة الوضعية، دلالة لفظية وضعية. إيش قلنا وضعية؟ يعني العرب وضعت اللفظ لتدل على المعنى، هذا معنى وضعية. إيش قلنا هذا معنى كلمة الوضع؟ الوضعية يعني العرب وضعت اللفظ ليدل على المعنى. وعرفنا إنه المناطق منهجهم إنه دلالة المطابقة والتضمن والالتزام كلها تعتبر من قبيل الدلالة الوضعية، يعني المناطق يرون أن اللفظ إذا دل على معناه المطابقي أو على جزء معناه أو على معناه الالتزامي، دلالة اللفظ على كل هذه الأمور هي دلالة وضعية، يعني العرب وضعت اللفظ هذا ليدل بالمطابقة على كذا وبالتضمن على كذا وبالالتزام على كذا. هذا رأي مين؟ تمام، هذا رأي المناطقة. ودرسنا أنه في الحقيقة هناك آراء أخرى في المسألة، وبهمنا الآن نذهب إلى رأي البلاغيين. عند البلاغيين هناك رأي آخر. البلاغيون إيش يقولوا؟ يقولون لا، هذا التقسيم ليس بدقيق. الدلالة اللفظية الوضعية هي فقط دلالة المطابقة، هي فقط دلالة المطابقة. وأما دلالة التضمن والالتزام عند البلاغيين قالوا هي دلالة لفظية عقلية. دلالة لفظية إيش؟ عقلية. هذا تقسيم البلاغيين، خالف المناطقة. تمام؟ إذن الدلالة اللفظية الوضعية، أنا الآن مش منطقة، أنا الآن بدرس علم البلاغة، لذلك ما راح أهتم بتقسيم المناطقة وراح أؤصل على تقسيم البلاغيين. فنقول الدلالة اللفظية الوضعية عند البلاغيين هي فقط دلالة واحدة، دلالة إيش؟ المطابقة. والتضمن والالتزام هذه دلالة إيش عندهم؟ دلالة لفظية عقلية. دلالة لفظية عقلية. طبعاً هنا شوف كيف الآن العلوم عم نربطها مع بعض، نتعلم العلوم بشكل هرمي. لازم ترجعوا للمنطق وتتذكروا إيش قلنا، إنه بشكل عام إنه الدلالات دلالة، هيك مش تذكروا هذا التقسيم. أنا أحياناً بحب أراجع حتى بعض الطلاب يتذكروا إنه الدلالة، هذا القلم عاجز عن الكتابة تماماً. شوف لنا قلم أخي كريم، أشوف هذه الأقلام بالصوت. تذكر ما قسمنا الدلالة إلى دال وإلى مدلول، وقلنا الدال قد يكون لفظ أو غير لفظ كالإشارات والنصب والأعلام وما شابه ذلك، والمدلول قد يكون بالوضع وقد يكون بالعقل وقد يكون بإيش؟ بالطبع اللي هي العادة. فقلنا عندنا دلالة غير لفظية وضعية، وعندنا دلالة غير لفظية عقلية، ودلالة غير لفظية طبيعية، وعندنا دلالة لفظية وضعية، ودلالة لفظية عقلية، ودلالة لفظية طبيعية. تذكروا هذا التقسيم، هذا مهم جدا في فهم، يعني تفهم الدلالة كعلم، هذا من الأمور المهمة حتى تفهم المنطق وتفهم البلاغة. لذلك هناك علم يسمى علم الدلالات، علم خاص إنه الطالب يفهم كيف الحياة تقوم، إنه في دال وفي مدلول، والدال قد يكون لفظ وغير لفظ، والمدلول عليه إما أن يكون دل عليه بالوضع أو بالعقل أو بالطبع. هذا رجعوا لي في السلم الله يرضى عليكم. أنا بهمني الآن إنه نتذكر بس قضية هاي القضية، إنه إذا كانت دال لفظ إما أن يكون اللفظ دالا على مدلوله بالوضع أو بالعقل أو بالطبع. ولما درسنا كلام المناطقة قلنا إنه الدلالة اللفظية بالوضع، الدلالة اللفظية بالوضع قسموها المناطق إلى مطابقة وتضمن والتزام. وأما عند علماء البلاغة بقولوا لا، الدلالة اللفظية بالوضع فقط دلالة مطابقة، وأما دلالة التضمن والالتزام فهي عندهم دلالة لفظية بالعقل. عندهم إياها دلالة لفظية بإيش؟ بالعقل. طب سريعا أعطوني شو تعرف دلالة المطابقة والتضمن والالتزام أصلا؟ دلالة المطابقة إيش تعريفها؟ دلالة اللفظ على تمام المعنى، على تمام المعنى الذي وضع له، هي سميناها دلالة إيش؟ مطابقة. دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له. دائما يمثلون المناطق بكلمة الإنسان، الإنسان تدل على إيش؟ الحيوان الناطق. فيقولون دلالة استخدام لفظة الإنسان للدلالة على الحيوان الناطق تكون أنت أطلقت اللفظة وأردت بها تمام المعنى الذي وضعت له، هي دلالة المطابقة، وهي عند البلاغيين والمناطق عند الطرفين دلالة لفظية وضعية، لأن العرب وضعت لفظة إنسان لتدل على الحيوان الناطق. تمام. نيجي للنوع الثاني، دلالة التضمن. دلالة التضمن ما هي؟ أن يدل اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له. فإذا استخدمت كلمة إنسان أطلقتها وأردت بها جزء المعنى، أردت بها الحيوان فقط أو أردت بها الناطقية فقط وليس كامل المعنى، هنا نقول أنت أطلقت اللفظ وأردت جزء المعنى الذي وضع له، فهذه تسمى دلالة التضمن، وهي عند المناطق وضعية أيضا، لكن عند البلاغيين قالوا لا عقلية، لأنه هذا اللفظ إنسان العرب لم تضع للحيوان فقط ولم تضع للناطقية فقط، العرب وضعته للاثنين معا بالصورة المركبة، فدلالته على جزء المعنى هذا بالعقل، العقل هو الذي توصل إلى هذه القضية. تمام. دلالة الالتزام، عرفنا دلالة المطابقة وعرفنا التضمن. دلالة الالتزام دلالة اللفظ على معنى ملازم للمعنى الذي وضع له، وهذه بديكم تهتموا فيها جدا لأنه هي محل بحثنا. دلالة الالتزام بدنا نتذكرها، هذا مراجعة نحن درسناها سابقا في المستويات، حتى في أصول الفقه درسناها. دلالة الالتزام دلالة اللفظ على إيش؟ على معنى ليس هو المعنى الذي وضع له لكنه ملازم للمعنى الذي وضع له. فالإنسان أحبتي، كلمة إنسان ما هي المعاني الالتزامية التي تدل عليها؟ إنسان يدل على بالالتزام على متنفس، على التنفس، لأنه ما في إنسان إلا بتنفس صح؟ دلالة كلمة إنسان على المتنفس وعلى الضاحك وعلى الكاتب وعلى المتعلم، يقولون هي دلالة إيش؟ التزامية. دلالة هذه اللفظة على هذه المعاني دلالة التزامية، لأن هذه المعاني هي ملازمة للمعنى الذي وضعت له كلمة إنسان. كلمة إنسان وضعت لي حيوان ناطق، وأي حيوان لازم يكون بتنفس صح؟ الحيوان لازم يكون إيش؟ يتنفس. فكلمة إنسان تدل على التنفس، تدل على معنى ليس هو المعنى الذي وضعت له كلمة إنسان، لكن هذا المعنى هو المتنفس ملازم، عشان هيك سميت الالتزام، ملازم للمعنى الذي وضعت له كلمة إنسان لأنه ملازم للحيوانية الناطقية. طيب نيجي على مع غير إنسان، الفعل. الفعل عند النحاة يدل على إيش؟ بدلالة الوضعية. يلا في علم النحو إيش الفعل؟ يدل على ماذا؟ أي فعل إيش يدل؟ يدل على وجود حياة. نعم؟ فعل، كلمة فعل مش عندنا، لا مش حدث بس، أنا عند الكلمة اسم فعل حرف، الفعل يدل على إيش؟ الفعل يدل على حدث وزمن، يا زمن ماضي يا زمن مضارع يا زمن مستقبل، الفعل يدل على حدث وزمن، هذه دلالة مطابقية. وضعت كلمة الفعل عند النحاة لتدل دلالة مطابقية بالمطابقة على الحدث والزمن. تمام؟ الفعل يدل على الحدث والزمن بدلالة المطابقة، ويدل الفعل على الحدث فقط أو على الزمن فقط بدلالة إيش؟ التضمن، ويدل الفعل على وجود فاعل له بدلالة الالتزام. الفعل لم يوضع ليدل على الفاعل لكنه يدل على الفاعل. لما أنت تسمع كلمة ضربة في ذهنك في عقلك بروح على أنه في واحد هو الضارب صح؟ لأنه ما في فعل إلا والعقل بحكي أنه إله إيش؟ فاعل. فدلالة الفعل على الفاعل ليست دلالة وضعية، يعني العرب لم تضع الفعل ليدل على الفاعل، لم تضعه، ولكن العقل حينما يسمع الفعل يفهم أن هناك فاعل، فنقول الفعل يدل على الفاعل بدلالة الالتزام. إيش يعني بدلالة الالتزام؟ إنه هذا المعنى وهو الفاعل ملازم للمعنى الذي وضع له الفعل، ملازم للحدث والزمن، ما في حدث وقع في زمن إلا وله فاعل، فهناك تلازم، لاحظ التلازم بين المعنى الذي وضع له كلمة فعل والمعنى الملازم. وهذه الفكرة دائما التي أنبه عليها الطلبة، ضرورة فهم العلاقة بين أن أي لفظة، عفوا أي لفظة معانيها الالتزامية لما نقول أنها التزامية تكون ملازمة لأنها ملازمة للمعنى الذي وضع له اللفظ، عشان هيك سميت التزامية لأنها إيش؟ ملازمة للمعنى الذي وضع له اللفظ. عندي لفظ وضع لي معنى، هذا المعنى هناك معاني ملازمة له، يعني هذه يعني أمور عقلية أساسية مهمة في الفهم وفي فهم كلام العرب. عندنا لفظ، اللفظ يدل على إيش؟ معنى. هذا المعنى هناك معاني ملازمة له حوله، فاللفظ يدل على هذا يدل على هذه المعاني الملازمة للمعنى الذي وضع له. هكذا طريقة الناس في تحدثهم حتى في اللغات الأجنبية، يعني هذا ليس فقط خاص باللغة العربية، وإن كانت اللغة العربية هي أوسع اللغات في هذا الميدان. إنه أنت بدك تفهم هذه العلاقة الجوهرية، إنه عندك لفظ يدل على وضع ليدل على معنى، وضع ليدل على معنى، هذا المعنى هناك معاني ملازمة له، صح؟ فاللفظ يدل عليها أيضا، لكن كيف يدل عليها؟ بالالتزام، ودلالة على المعنى الأساسي بالمطابقة، ودلالة على جزء المعنى الأساسي بالتضمن. هيك الفكرة، هذه أمور عقلية حتى تفهم لسان العرب. وضحت فكرتها؟ تمام. يعني كان لابد من هذه المراجعة السريعة، لأنه الآن راح يتكلموا عن دلالة الالتزام. علم البيان قائم على دلالة الالتزام أصلا، وهذا الواقع، علم البيان في جله قائم على دلالة الالتزام. طيب، لكن كان كما قلت لابد من هذه المقدمة. ولابد أن نعرف هذه القواعد المهمة، إنه دلالة المطابقة عند البلاغيين هي الدلالة الوضعية الوحيدة للألفاظ، ودلالة التضمن والالتزام عندهم تعتبر دلالة عقلية وليست وضعية. هذا احفظوها كاسمكم، تمام؟ معناته المفعول به بدلالة الالتزام. نعم، المفعول به بدلالة الالتزام. نعم، بالنسبة للفعل، أي إذا كان الفعل متعدي، الفعل المتعدي دلالته على المفعول به بدلالة الالتزام. نعم، خلص أنت بدي إياك تحفظ الفكرة بهذه الطريقة، إنه أي لفظ وضع لي معنى، هذا المعنى بطبيعته له أشياء ملازمة له، معاني أخرى ملازمة له، فيكون اللفظ أيضا دال عليها، على هذه المعاني، لكن كيف يدل عليها؟ بدلالة الالتزام، لأنه هذه المعاني ملازمة للمعنى الذي وضع له اللفظ بهذه الطريقة الهندسية إسقاطية. تمام، الآن سنذهب إلى توظيف ما درسنا على علم البيان. وكما قلت لكم، علم البيان يهتم أو يقوم، ليس فقط يهتم، يقوم على دلالة الالتزام بحد ذاتها، ولكن سيتضح لكم أيضا شيء أريد أن أقوله، أنه نعم أيضا دلالة المطابقة تستخدم في علم البيان، وإن كان هناك خلاف، البعض يعتبر دلالة المطابقة وتوظيفها في علم البيان توظيف ثانوي، والبعض يعتبره توظيف أساسي، على خلاف ربما سأشير إليه باختصار. طيب، كيف يا شيخ علم البيان يقوم على دلالة الالتزام؟ فهمنا الآن، بدنا نفهم هذه الفكرة. طيب، إيش تعريف علم البيان؟ الآن قبل قليل عرفنا، إيش تعريف علم البيان؟ إيش تعريفه؟ علم البيان؟ قواعد ومسائل. أيوة. الاتيان كيفية إيراد، كيفية إيراد المعنى الواحد. أيوة، فيه أن معنى واحد بطرق مختلفة في درجة وضوح. تمام، إذن أنا الآن عندي معنى، هذا المعنى أريد أن أؤديه وأن أوصله للسامع. ممتاز. الآن إيش الطرق المتاحة عندي؟ الآن أنا بدي أختصر على حالي، سامحوني، دلالة التضمن ما بدي أتكلم عنها، أنا بتهمش كثير وبتهمش حتى البلاغيين كثير، بهمهم المقارنة بين دلالة المطابقة ودلالة الالتزام. فأقول عندي معنى، هذا المعنى إما أن أعبر عنه باللفظ الموضوع له في لسان العرب. عندي أنا معنى، هذا المعنى أنا أستطيع أن أوصله إلى السامع من خلال استخدام إيش؟ اللفظ الموضوع له في لسان العرب. وهذه باختصار هي دلالة إيش؟ المطابقة. وهذه هي إيش؟ دلالة المطابقة. أن أوصل المعنى من خلال استخدام ألفاظ وضعت لتدل على هذا المعنى. وضعت ألفاظ وضعت لتدل على إيش؟ هذا المعنى. طبعا لكن هناك تقسيمان تحت هذا الباب، يعني تحت دلالة المطابقة هناك تقسيمان. طبعا هذه التقسيمات يعني لم أجد من تكلم بها، لكن أنا أقسمها للطالب حتى تتضح عنده الأمور. يعني هي متناثرة في كلام البلاغيين ككلام، لكن أنا أعدت هيكلتها حتى تتضح لك كرسم إن شاء الله. الآن دلالة المطابقة، يعني استخدام دلالة المطابقة للتعبير عن المعنى، إما أن أستخدم أقول دلالة المطابقة مجردة، أو أستخدم دلالة المطابقة بواسطة التشبيه. إذن استخدام دلالة المطابقة للدلالة على المعنى، إما أن يكون باستخدام دلالة المطابقة مجردة، ما عملت أي حركة باختصار، عشان سميتها أنا إيش؟ مجردة. لن تجدوا هذا التعبير في كتب البلاغة، لكن احفظوه عني. استخدام دلالة المطابقة مجردة من دون أي تفنن، من دون أي تحسين، تمام؟ أو استخدام دلالة المطابقة لكن من خلال التشبيه. التشبيه هل هو من دلالة المطابقة؟ نعم، لأنك سيتضح لكم أني أنا استخدمت الألفاظ بمعناها المطابقي للدلالة على المعنى. طيب كيف يعني يا شيخ؟ كما قلت لكم، نيجي على شخص عندي معنى، المعنى الذي أريده الكرم. عندي أنا شخص أريد أن أوصل للسامع عنه فكرة أنه هذا الشخص إيش؟ كريم. يمكن أن أعبر عن هذا المعنى باستخدام ألفاظ موضوعة لتأدية هذا المعنى، وبالتالي أنا بكون استخدمت دلالة المطابقة في إيصال هذا المعنى للسامع. لكن عندي طريقتين في دلالة المطابقة، إما أني أستخدم دلالة المطابقة مجردة من دون أي تفنن ومن دون عمل أي شيء، ممكن أستخدم دلالة المطابقة من خلال التشبيه. كيف دلالة المطابقة مجردة؟ مثل إيش؟ أحسن، تقول محمد، أنا الشخص اللي نتكلم عنه محمد اسمه، نقول محمد كريم، محمد كريم. لاحظوا كيف أنا محمد كريم، المبتدأ والخبر بهذه الصورة وضع عند العرب ليدل على كرم محمد، يعني المعنى كرم محمد، هذا المعنى اللي في نفسي بدي أوصله للسامع بدلالة المطابقة المجردة. فما هي الألفاظ الموضوعة في لسان العرب لتأدية كرم محمد؟ أن تقول محمد كريم، هذه دلالة مطابقة مجردة، تمام. النوع الثاني ممكن أنا أقول في دلالة مطابقة أخرى لكن فيها نوع من التفنن، أقول محمد كالبحر، محمد كالبحر، تمام. الآن محمد، هل أطلقت كلمة محمد وأريد بها معناها التي وضعت له؟ نعم، أريد بها الفلان الفلان. طب الكاف لماذا وضعت في لسان العرب؟ لماذا وضعت؟ للتشبيه. ممتاز. كلمة البحر هنا ما هو المعنى الذي تدل عليه؟ واسع. الماء، لا تدل على الماء، تدل على معناها الحقيقي. كلمة بحر هنا تدل، لا تدل على معناها الحقيقي، تدل على البحر، تمام؟ تدل على معناها الآلي، لم يرد بها معنى آخر. كلمة البحر هنا تدل على معناها الحقيقي. واحفظوا في التشبيه الألفاظ تدل على معانيها الحقيقية. لما أقول محمد كالأسد، محمد يدل على معناه، والكاف تدل على التشبيه، والأسد هو الحيوان المفترس، لكن أنت من خلال الارتباط محمد كالأسد في ماذا؟ في الشجاعة. هذا في الذهن، ممكن أنا أنص على ذلك، ممكن أقول محمد كالأسد في الشجاعة، ممكن أذكر وجه الشباب وممكن ما أذكره لكن أنت راح تفهمه لحالك. لكن الألفاظ كلياتها مستعملة فيما وضعت له في لسان العرب. محمد فيما وضع له، والكاف وضعت للتشبيه في لسان العرب، والبحر الماء المتسع. فهنا أنا شبهت محمد بالبحر، وهذا التركيب، هذا التركيب وضعته العرب ليدل على هذا المعنى. يعني العرب وضعت هذا الأسلوب بالمطابق، هذه مطابقية. العرب وضعت هذا الأسلوب أن تأتي بمشبه به، مشبه، وتأتي بأداة التشبيه وهي الكاف، وتأتي بالمشبه به وتدل بذلك على المعنى الذي تريده. فأنا ما المعنى الذي أريده؟ كرم محمد، أدل عليه بدلالة المطابقة من خلال التشبيه. محمد كالبحر، هاي دلالة مطابقة. لكنها دلالة مطابقة فيها إيش؟ فيها تفنن. يعني بدأت الفن يظهر فيها إن ما لم تكن دلالة مطابقة مجردة ما فيها أي جمالية، لا، دلالة مطابقة وفيها جمالية التشبيه، والتشبيه دلالته على معانيه بدلالة المطابقة. ما في عندهم في دلالة التزام؟ ما في دلالة التزام، ما استخدم دلالة التزام. محمد هي معناها، والكاف على معناها، والبحر على معناها. وأنا شبهت محمد بالبحر، وفهمت من ربط محمد بالبحر قضية إيش؟ إنه لماذا شبه محمد بالبحر؟ لأنه الجامع المشترك بينهم أن هذا جواد وهذا متسع وهذا متسع. أو محمد كالسحابة، إن السحابة غزيرة العطاء ومحمد غزير العطاء. محمد كالأسد، إن محمد شجاع والأسد شجاع. أنا والعرب استخدمت، يعني أتت بالكاف لتدل على هذا التشبيه، الربط بين المشبه والمشبه به. فأسلوب التشبيه هو دلالة مطابقية، هو دلالة مطابقية تستخدمها للتعبير عن المعنى الذي تريده، ما فيها لا دلالة التزام ولا دلالة تضمن. تمام. الآن أحبائي، علماء البيان لا يهتمون بالدلالة المطابقية المجردة. بقول الدلالة المطابقية المجردة ما فيها إبداع، مجرد إنك تعرف إنه الكرم ما هي اللفظة الذي وضعت له في لسان العرب، هذا المعنى القائم في نفسي، بدي أوصف محمد بن كريم، إيش هي اللفظة المطابقة في لسان العرب التي وضعت مطابقة لتدل على الكرم؟ كلمة كريم أو جواد، صحيح؟ فبقوله يعني لا يوجد فيها أي ناحية جمالية، أي ناحية إبداعية. يكتفي الإنسان بأن يعرف ما هي اللفظة التي وضعها العرب لتدل على الكرم، خلاص، كلمة كريم أو كلمة جواد. إذا عرفها الإنسان يستخدمها وانتهى الأمر، فلا داعي لدراستها. لا يوجد تفاوت يقولون في درجات وضوحها. أنت خلاص لو سألتك الإنسان الذي يعطي كثيرا ماذا يسمى عند العرب؟ ما هي اللفظة التي وضعها العرب لتدل عليه؟ لفظة كريم أو جواد. فيها إبداع؟ ما فيها. ولا يوجد حتى يقولون تفاوت في درجات وضوحها. إذا كنت عربيا من أهل العرب وعرفت الألفاظ التي وضعوها ليدل على هذا المعنى، انتهى الأمر، عرفت المعنى. وإذا ما كنت تعرف هذا اللفظ، هذه مشكلتك، يعني هذا نقص فيك. لكن لا يوجد تفاوت في درجات الوضوح، ما فيها إبداع. وأما الدلالة على المعنى من خلال دلالة المطابقة بواسطة التشبيه، هنا وقع خلاف، وقع خلاف شديد بين البلاغيين أو بين البيانيين خصوصا. البعض يقول أيضا استخدام دلالة المطابقة بواسطة التشبيه للدلالة على المعنى ليس، لا يوجد فيها إبداع كبير، لا يوجد فيها إبداع كبير. هل أشوفه؟ كل كتب البلاغة بتتكلم عن التشبيه وبإسهاب وتفصيل وتعمق، الكل بيحكي عن التشبيه وأنواعه وأقسامه، لكن في خلاف، هل التشبيه هو مفصل وعنصر أساسي في علم البيان في إيصال المعاني، ولا التشبيه إنما يذكر في علم البيان على وجه التبع للاستعارة؟ كثير من البلاغي بيانيين يعتبرون ذكر التشبيه في علم البيان تبع وليس أصل. تبع ليش؟ قالوا تبع حتى يتضح موضوع الاستعارة الذي سيأتي معنا بعد قليل. والبعض الآخر يقول لا، معقول علم التشبيه اللي بنجلس فيه مئات الصفحات وإحنا منفصل أنواعه وأغراضه وأقسامه، هو مجرد تبع للاستعارة وليس بابا مستقلا أساسيا في علم البيان، كلا، بل هو باب أساسي. فإذا هناك خلاف بين البيانيين في التشبيه، هل التشبيه عنصر أساسي ومفصل أساسي من مفاصل البلاغة أو علم البيان، أو هو يذكر تبعا للاستعارة وليس بابا مستقلا؟ الناظم ابن الشحنة تبعا لكثير ممن سبقه يعتبر التشبيه باب تبعي وليس عنصر أساسي في علم البيان. لكن مثلا الإمام الطيبي وكذلك التفتزاني فعل كما فعل ابن الشحنة. التفتزاني في ظاهر كلامه في المطول على شرح تلخيص المفتاح اعتبر أنه التشبيه هو تبع للاستعارة، وهذا رأيك وقلت لكم رأي طائفة كبيرة، لكن الإمام الطيبي وطائفة أخرى أبت هذا الأمر واعتبرت أن التشبيه باب أساسي من أبواب إيش؟ علم البيان وليس باب تبعي. قالوا نحن نجلس في تفصيله مئات الصفحات والعرب تستخدمه وتتقصد التفنن فيه، فكيف يعتبر التشبيه مجرد تبع في علم البيان؟ بل هو من الطرق التي تستخدم في التعبير عن المعاني. إيش علم البيان؟ علم البيان كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في درجة وضوحها. والتشبيه أنت تستطيع أن تأتي بتشبيه واضح جلي، وتستطيع أن تأتي بتشبيه خفي، وتستطيع أن تأتي بتشبيه متوسط، وتستطيع أن تقارن تقول فلان تشبيهه بليغ أثر في نفسي، وفلان تشبيهه ساذج ما في أي ناحية جمالية. لاحظ أنه حتى التشبيهات تتفاوت في درجة وضوحها ووقوعها في نفس السامع. فكيف نرى أنه والله التشبيه هو مجرد تبع؟ لا، أنا الحقيقة وافق الطيبي وافق جماعة كبيرة من البلاغيين أن التشبيه صحيح، الاستعارة مبنية على التشبيه، لكن التشبيه مفصل أساسي من مفاصل علم البيان. وكثير من أشعار العرب خاصة امرئ القيس فنان في التشبيه، متفنن متقن. وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. لاحظوا كيف التشبيه الرائع لليل كأنه موج بحر، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف عجازا وناء بك الكلب، ألا أيها الليل الطويل ولا انجلي بصبح وما الأصباح منك بأمثل، إلى غير ذلك في معلقته. فالتشبيه هو من أساليب البيان المهمة والخطيرة عند العرب، وليس مجرد باب تبعي يذكر للاستعارة. تمام. وربما أذكر لكم هنا يعني مقولة للسيد الشرير، قال سيد الشريف في حواشيه على المطول للتفتزاني يقول: ثم الحق أن التشبيه أصل برأسه من أصول هذا الفن. ثم الحق أن التشبيه أصل برأسه من أصول هذا الفن، وفيه من النكت واللطائف البيانية ما لا يحصى، وله مراتب مختلفة في الوضوح والخفاء مع أن دلالته مطابقية. لاحظتوا إيش قال عن التشبيه؟ دلالة مطابقية. قال مع أن دلالته مطابقية لكن هناك تشبيه بلي، وهناك تشبيه سقيم، وهناك تشبيه له أثر في النفس، وهناك تشبيه ساذج لا يملك أي أثر في النفس. فالتشبيه من الطرق البيان المهمة، وليس مجرد يعني تبع يذكر لموضوع الاستعارة كما يحاول ابن الشحنة أن يظهر ذلك لنا تبع لك طائفة من البلاغي. تمام؟ طيب. بس الشيخ بالنسبة للمرة الثانية أنه واسط التشبيه على ثلاث المطالقة هي وضحت بس مش واضح يعني كيف أنا بدل المطالقة؟ يعني هل العرب وضعت الكاف لماذا؟ للتشبيه. العرب وضعت الكاف، فأنت الآن لما استخدمت الكاف هاي في المنطق محمد كالبحر استخدمتها فيما إيش؟ وضعت له. أنت استخدمتها فيما وضعت له، فلما قلت محمد كالبحر، محمد كالأسد، كل هاي الألفاظ مستعملة في معناها الذي وضعت له. محمد مستعملة اسم علم على شخص، والبحر هو البحر المعروف لدينا الماء، والكاف وضعتها العرب للتشبيه. فالأسلوب بأكمله، هذا الأسلوب يدل بدلالة المطابقة. ليش يعني؟ لأنه إيش تعرف دلالة المطابقة؟ أن يدل اللفظ على ما وضع له، أو على تمام ما وضع له. فلو قلت لك محمد كالبحر هذا وضع عند العربي مش لا للدلالة على الكرم. علاش وضع محمد كالبحر؟ ليش عنده؟ لماذا وضع عند العرب؟ للدلالة على ماذا؟ مع إذا أنت تقول إنه مش للدلالة على الكرم معناها في إشي آخر وضع هذا التركيب ليدل عليه. ما هو؟ محمد كالأسد، خليك على المثال السهل، محمد كالأسد هذا التركيب وضع عند العرب ليدل على ماذا؟ إذا خلص أعطيني هذا التركيب وضع ليدل على ماذا؟ محمد كالأسد، هاي الألفاظ لما تركب بهاي الصورة وضعت عند العرب لتدل على ماذا؟ ما بتستطيع تقول غير الشجاعة. أعطيني ما هو المعنى الذي وضعت له، معنى آخر وضعت له، وهذا المعنى معنى التزامي والله، إنه دلالة على الشجاعة. ما هي الدلالة المطابقية للتركيب؟ هيك تحكي. أنا لا أجد دلالة مطابقية لهذا التركيب إلا للشجاعة في كل قواميس العربي وأساليب العربي ومنثورات العرب. ما في أحد بيقول محمد كالأسد هاي المراد بها أنه خبيث ودلالته على الشجاعة بالالتزام، ما حداش بحكي هيك. كل واحد بسمع محمد كالأسد بيعرف أنه هاي اللفظة وضعت عند اللفظ، يعني الأسلوب مش اللفظة، اللفظة الواحدة. يعني الآن كأسلوب نتكلم عن أساليب، أنه هذا التركيب المركب، هذا اللفظ المركب وضع ليدل على هذا المعنى. طيب لما يكون كثير العلم، نعم، يقول لك محمد كالبحر، ممتاز تمام. ما دلش المطابقة على الكرم. شوف إذا كان التشبيه الآن نفس لا يشترط أن تكون نفس اللفظة تدل على هذا المعنى في كل السياقات، لكن أنت لابد يكون السياق واضح. لما قلت محمد كالبحر أنا قلت لك ابتداء المعنى الذي أريد أوصله الكرم، لكن لما أنت تريد أن تقول والله هذا أيضا العرب تستخدمه في الدلالة على غزارة العلم، فأقول ممتاز، إذا محمد كالبحر بدلالة المطابقة يدل على غزارة العلم، لكن السياق هو الذي حدد. يعني كان أنا قلت لك شو سياقك، أنا بدي أمدح محمد، كنا نتكلم عن محمد وعن علمه وعن فضله في العلم، قلت لك محمد كالبحر، أها ممتاز. إذا أنت من خلال السياق عرفت أنه هذا التشبيه ها وضع. الآن أنت ربما اللي أشكل عليك أنك تظن أنه نفس الألفاظ هذه دائما يجب تستخدم للدلالة على صفة معينة، هيك بكون المعنى وضع للمطابقة، صح؟ هيك اللي خطر ذهنك، أنه محمد كالبحر أنا استطعت أستخدمها في أكثر من صفة، استخدمتها في الكرم واستخدمتها في العلم. طب هي حقيقة في هذا ولا في هذا؟ لا، أنا حينما أقول أنه التشبيه دلالة دلالة مطابقية أنا أقصد في هيئته العامة، إنه في مشبه وكاف التشبيه والمشبه به، كل لفظة هنا من هاي الألفاظ الثلاث وضعت لمعناها، وحينما ركبت بهذا التركيب، هذا التركيب النهائي العرب تستخدم ليدل بدلالة المطابقة على المعنى. فالكلام عن صورة التركيب وليس بحد ذاته عن نفس الألفاظ. ممكن محمد كالبحر يدل في سياق معين على الكرم، أنك تريد الكرم، ويمكن في سياق آخر تدل على غزارة العلم، لكن كتركيب يبقى يدل بدلالة مطابقة. أنا ما ذهبت لدلالة الالتزام. طب خلينا نأخذ دلالة الالتزام حتى يتضح الأمر أكثر وأكثر. طيب الآن الحالة الثانية. إذن الحالة الأولى أنه كما قلنا عندي معنى، عبرت عن هذا المعنى بلفظ، باللفظ الموضوع له في لسان العرب. طبعا احتاج يركزوا لما أقول باللفظ، البعض خلص يعني في ذهنه أنه اللفظ لفظ واحد، لا، كلمة اللفظ تطلق على الجملة، الجملة لفظ، الجملة كلها لفظ، خمس أسطر هذا لفظ. فاللفظ ما يجي في ذهنك أنه لفظ واحد، اللفظ هو الأسلوب، ما في مشكلة، تمام؟ فلما قلت محمد كريم هذا لفظ، ومحمد كالبحر هذا لفظ، وهذان اللفظان وضعا في لسان العرب ليدلا على هذا المعنى، ليدلا على إيش؟ على هذا المعنى الذي هو مثلا كرم محمد. طيب الأسلوب الآخر، هنا دخلنا في علم البيان، أن أعبر عن المعنى، لكن لما أعبر عنه في هذه المرة لن أستخدم الألفاظ التي وضعتها العرب لتدل على هذا المعنى، بدي أستخدم طريقة أخرى إبداعية، بدي أستخدم طريقة أخرى إبداعية. ماذا سأستخدم؟ سأستخدم أو بعبارة أخرى سأوظف دلالة الالتزام لألفاظ أخرى للدلالة على هذا المعنى. سأوظف إيش؟ دلالة الالتزام لألفاظ أخرى للدلالة على هذا المعنى هو الكرم. أعيد، الحالة الثانية أنا عندي معنى اللي هو الكرم مثلا، الآن سأعبر عن هذا المعنى لكنني لن أستخدم الألفاظ التي وضعتها العرب لتدل على هذا المعنى. لن أقول محمد كريم. طيب وليش تستخدم؟ سأوظف دلالة الالتزام لألفاظ أخرى لن توضع هذه الألفاظ الأخرى للدلالة على الكرم، لكن الكرم من دلالتها الالتزامية. تمام؟ الحالة الثانية أن أعبر عن المعنى لكن ليس بدلالة المطابقة، بل أوظف دلالة الالتزام لألفاظ أخرى لتأدية هذا المعنى. لتأدية إيش؟ هذا المعنى. سأوظف دلالة الالتزام لألفاظ أخرى لتأدية هذا المعنى. طيب مثال بسيط بعدها أدخل على التقسيم لهذه الحالة. لما أقول رأيت أسدا يخطب، أنا أقول إحنا في الكرم، خلينا في الكرم رضي المعنى، المعنى لأن الكرم. مثلا جاء شخص فقلت هذا بحر، جاء رجل زارني فكان صديقي قربي فقلت هذا الرجل، لا بديش أقول هذا الرجل، فقلت هذا الرجل كالبحر، خلص رجعنا تشبيه مطابقة، قلت هذا بحر أو زارني بحر، عبر كما تشاء، أو جاء بحر عند البارحة. الآن جاء بحر عند البارحة، جاء بحر عند البارحة، أو نام عندي سحابة، نامت عندي سحابة. الآن ها لاحظوا، هل كلمة بحر هنا وكلمة سحابة تدل على المعنى التي وضعت لها في لسان العرب؟ سحابة وضعتها العرب لتدل على ماذا؟ على الغيمة التي في السماء. طيب والبحر وضعته العرب ليدل على الباء الكثير المتسع. تمام، هنا في هذا السياق هل كلمة سحابة وكلمة بحر استخدمت فيما وضعت له؟ لا. كلمة سحابة، طب كيف عرفت أنها استخدمت في غير ما وضعت له؟ أحسن، من خلال القرينة. القرينة وهي نامت عندي سحابة، وفي سحابة بتنام عند الواحد، إذن هاي القرينة وهي كلمة نامة أعطتني مؤشر، قرينة أعطتني مؤشر فهمتني إنه كلمة سحابة هنا لم يرد بها المعنى الذي وضعت له، لم يرد المعنى الذي وضعت له، ولا إيش أريد بها؟ أريد بها المعنى اللازم. سحابة كلمة سحابة لها معنى تدل عليه بالمطابقة، اللي هو المعنى الذي وضعت له. شوف عند البلاغيين لما تقول مطابقة أو المعنى الذي وضعت له نفس الإشي، لأنه عندهم الدلالة الوضعية هي فقط دلالة المطابقة، فقلت دلالة وضعية ولا دلالة مطابقة عندهم نفس الشيء. كلمة سحابة تدل بدلالة المطابقة أو بالدلالة الوضعية على ماذا؟ على الغيمة في السماء، صح؟ هذا المعنى له معاني التزامية حواليه، إنه الغيمة في السماء تدل على الغزارة، فيها غزارة لما تنزل مطر مش بتكون غزيرة في عطائها، فتدل على معنى الغزارة، وتدل على معاني أخرى. أنا بدي أركز على هذا المعنى الغزارة. الغزارة معنى ملازم للمعنى الذي وضعت له كلمة سحابة، صح؟ فدلالة كلمة سحابة على الغزارة وعلى العطاء الكثير، سميه الغزارة أو العطاء الكثير، بدلالة إيش؟ التزام. كلمة سحابة بالدلالة الوضعية الغيمة التي في السماء، وبدلالة الالتزام على الغزارة وكثرة العطاء، صح؟ هنا كلمة سحابة في هذا السياق نامت عندي سحابة. هل كلمة سحابة تدل على المعنى المطابق الوضعي؟ نامت عندي غيمة في السماء؟ تدل على المعنى الإيش؟ الالتزامي اللي هي الغزارة وكثرة العطاء. يعني نام عندي يعني شيء غزير كثير العطاء. طبعا وإحنا فاهمين اللي بتحكي عن محمد. فهنا إذا استخدمت أنت كلمة سحابة لتدل على الغزير كثير العطاء، والمراد بهذا الغزير كثير العطاء في هذا السياق محمد. فأنت باختصار استخدمت كلمة سحابة لتدل على معناها الالتزامي فقط، معناها اللازم وهو الغزارة وكثرة العطاء، ولم تستخدمها لتدل على معناها إيش؟ اللي هي الغيمة في السماء. وأنا هذا بدي إياه في النهاية. أنا إيش المعنى بدي أوصله؟ بدي أوصل كرم محمد، كثرة عطاء محمد، هذا المعنى بدي أوصله. هل كرم محمد أو كثرة عطاء محمد عبرت عنه بالألفاظ الموضوعة له؟ لا، عبرت عن كثرة عطاء محمد أو عن كرم محمد من خلال استخدام إيش؟ لا، من خلال توظيف دلالة الالتزام لألفاظ أخرى. هاي الألفاظ الأخرى لم توضع ابتداء لتدل على الكرم والغزارة العطاء، لكن لم توضع، ليست دلالة المطابقية الكرم وكثرة العطاء، لكن دلالتها الالتزامية الكرم وكثرة العطاء. فأنا وظفت دلالة الالتزام لألفاظ أخرى لأدلل على الكرم وكثرة العطاء. نفس الإشي جاء البحر. البحر إيش دلالتها المطابقية؟ الماء المتسع، صح؟ لكن يدل بدلالها البحر مطابقة، يدل على إيش؟ الماء. طيب الماء، لكن يدل الماء الآن الذي يدل عليه البحر، هذا المعنى الذي يدل عليه، يدل على الماء الكثير. هناك معاني التزامية ملازمة للماء الكثير. إنه في إذا سعة، ما إنه في ماء كثير إذا هناك في سعة، هناك في غزارة، نفس القضية. فبتلاقي إيش؟ الغزارة والكثرة، هاي معاني ملازمة للماء الكثير. وماء كثير إذا في غزارة، في كثرة. لما أستخدم كلمة البحر ليس للدلالة على الماء الكثير، وإنما للدلالة على الغزارة والكثرة، أنا هنا استخدمت كلمة البحر في معناها الالتزامي فقط، وألغيت المعنى الوضعي المطابقي لها. فلعندما أقول جاء بحر عندي البارحة، أنا هنا استخدمت كلمة البحر لتدل على معناها الالتزامي وهو أيضا الغزارة وكثرة العطاء. طيب جاء أسد عندي البارحة. حتى الآن أنتم ستتعمقون أكثر وأكثر في فكرة المجاز. لاحظوا الآن كل هذا المجاز اللي درسناه في أصول الفقه، واللي درسناه في المنطق، واللي ندرسه في كل العلوم. المجاز أنتم بدأتم تتصوروا أمره أكثر وأكثر. وعلم البيان هو العلم الذي يهتم بتفصيل فكرة المجاز أصلا، هو العلم الذي يهتم بذلك. فلاحظوا أنه المجاز زي ما أنتم لاحظين هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة أن تستخدم اللفظة. إحنا إيش نعرف المجاز؟ استعمل اللفظ، اللفظ المستعمل في في غير ما وضع له. لاحظ كيف أنا البحر ما استخدمتها في ما وضعت له، الماء الكثير. طب ولا أستخدمه في إيش؟ إذا المجاز أن أستخدم اللفظ في غير ما وضع له. هيك كنا نحكي في أصول الفقه والمنطق، بس الآن في علم البلاغة بده يصير تعبيرنا كمان أعمق وأعمق. المجاز إذن هو أن أستخدم اللفظة في الدلالة على المعنى. ليش؟ دلالة على المعنى غير الموضوع اللي هو المعنى ليش؟ دلالة الالتزام. أحسنت. إذا دلالة المجاز هو أن تستخدم اللفظ ليدل على المعنى الالتزامي من دون إرادة المعنى الحقيقي. شفت كيف الآن المجاز أصبح عندك مفهومه أعمق؟ إنه المجاز هو في الحقيقة أنه اللفظة أستعملها في غير ما وضعت له. طب في إيش رح تستعملها؟ إذا استعملتها في غير ما وضعت له، راح تستعملها في أي إشي على كيفك؟ لا، سأستعملها في الدلالة على المعاني الالتزامية للمعنى الذي وضعت له. ما راح تستعملها على كيفك لما تقول المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. هو استعمل في غير ما وضع له، وأنت الآن في علم البيان ستكون أكثر دقة في التعبير، أنني سأستخدم اللفظة لتدل على المعنى الالتزامي دون المعنى المطابقي الوضعي الإيش؟ شوف اللفظة الثالثة، الحقيقي الإيش؟ مش المجاز، شو بيقابله؟ حقيقة. طب إيش هي الحقيقة؟ هي المعنى المطابقي، هي المعنى الوضعي. فالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، مش هيك بنعرفه؟ يعني اللفظ المستعمل في المعنى المطابق الذي وضعت له. المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. طب إيش يعني في غير ما وضع له؟ هي الآن عرفت، يعني اللفظ المستعملة لتدل على المعنى اللازم دون المعنى الذي وضعت له، وهذا هو المجاز. وهذا هو إيش؟ المجاز. ولاحظوا من إحنا الآن شو شروط المجاز؟ مش شرط المجاز الأول وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. لاحظوا، جاء بحر عند البارحة، والله في قرائن في هاي الجملة تمنع المعنى الحقيقي للبحر وتدل على أنك أردت بالبحر المعنى الالتزامي. وكذلك زارتني سحابة أو نامت عندي سحابة، كلمة نام أو زارتني هنا، شوف زارتني خليها ممكن يعني تكون فيها شو محتملة، وعقول سحابة زارته يعني، لكن خلينا على نام. نامت عندي سحابة، نام هذه قرينة قوية تمنع إرادة المعنى الحقيقي المطابقي الوضعي، عبر كما تشاء، للسحابة، وتدل على أنك أردت معنى مجازي، معنى التزامي. فإذا لاحظوا الآن سأذكر بعض العبارات المتقاربة. لما نقول إذن المعنى المجازي يساوي إيش؟ المعنى الالتزامي. المعنى المجازي لللفظ هو المعنى الالتزامي لللفظ، صح؟ هو دلالة الالتزام لللفظ. والمعنى الحقيقي هو دلالة المطابقة، هو المعنى الوضعي نفسه. فإذا المعنى المجازي هو المعنى الالتزامي، والمعنى الحقيقي هو المعنى الوضعي المطابقي. ومن هنا أتت فكرة الحقيقة والمجاز. أن العلماء العربية لما تتبعوا العرب وجدوهم أحيانا يستخدمون اللفظة فيما وضعت له، يعني في معناها المطابقي، فسموا هذا حقيقة. ووجدوهم أحيانا يستعملون اللفظة في معناها اللازم وليس في معناها الذي وضعت له، فسموا هذا إيش؟ مجاز. تمام، لكن لسه ما انتهيناش من دلالة الالتزام، لأن هناك نوع آخر من دلالة الالتزام. إذا النوع الأول قلنا، الطريقة الثانية أن أعبر عن المعنى ليس بدلالة المطابقة بل من خلال توظيف دلالة الالتزام لألفاظ أخرى لتأدية هذا المعنى. لكن الآن هنا في تقسيم، انتبهوا حتى نعرف الفرق بين المجاز والكناية. بين المجاز وإيش؟ والكناية. الآن عرفنا أن الحالة الثانية أن أعبر عن المعنى ليس بدلالة المطابقة بل أوظف دلالة الالتزام. الآن هناك تقسيم، في حال توظيفي لدلالة الالتزام أقول إما أن أوظف دلالة الالتزام وآتي بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، يعني دلالة الالتزام هي المقصودة لي من هذا اللفظ، وأتيت بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي له، وهذا هو إيش؟ المجاز. وهذا هو بين قوسين، وهذا هو المجاز، اكتبوا عندكم، وهذا هو المجاز. الحالة الثانية أن أريد دلالة الالتزام، أن أريد دلالة الالتزام، يعني أنا أطلقت اللفظ وقصد دلالة الالتزام هي مقصودي، لكن لم آتي بقرينة تمنع المعنى الحقيقي، وهذا هو الكناية. أن أريد دلالة الالتزام هي مقصودي، لكنني لم آتي بقرينة تمنع إرادة الإيش؟ المعنى الحقيقي. كيف يا شيخ؟ نفس القضية، الكرم، مش هذا هو المعنى الذي ندندن حوله؟ الكرم. لما أقول لكم محمد كثير الرماد، أكتبوا عندكم محمد كثير الرماد، إيش بتفهموا من هذه الجملة؟ إيش أنا مقصودي برأيكم؟ هل أنا فعلاً أنا يعني مقصودي أخبرك إنه محمد عنده رمادي كثير حواليه في البيت؟ هل هذا اللي أنت تتوقع إنه مقصودي؟ مش إيش كبير يعني. طب إيش أنت فهمت من كثير الرماد؟ إنه قصدك إنه محمد كثير الرماد، هذا لفظة كثير الرماد، هذه كثير الرماد. إيش معناها المطابقي؟ المطابق الذي وضعت له عند العرب. نعم؟ لا غلط. كثير الرماد. معناها كلمة كثير الرماد. حلل لي هالحالة. كثير الرماد شو معناها المطابقي؟ وجود هذا الغبار والسكن الكثير حوله، هذا معناها المطابقي. ما تتأثر أنت بأشياء أخرى الآن. أنت فكر بالمعنى المطابق. كلمة كثير يعني غزير، ورماد السكن، إذا هذا معناها المطابقي. طيب يعني هناك سكن كثير عنده، طيب هذا معناه. طيب هذا وجود سكن كثير يدل بالالتزام على ايش؟ على اشتعال النار. احسنت. السكن الكثير يدل بالالتزام بالعقل، مش شريك دلاله الالتزام عندهم عقليه، بالعقل يدل على ايش؟ اذا هناك في اشتعال نار كثير. طب الواحد متى بيشعل نار كثير؟ اذا اراد ان يطبخ. هسه هذا الان هنا مش بالعقل، هنا بالعرف. في العرف ان اشتعال النار الكثير يكون في ايش؟ في حال اذا كثر الطبيخ. كثره الطبيخ. طب ليش واحد بيطبخ طبيخ كثير 24 ساعه بطبخ؟ لمين بطبخ؟ شفت دلالات الالتزام ورا بعض عم تيجي. ان اشتعال النار الكثير يدل بدلاله الالتزام، هاي بدك تطلع اولى قوسين، على كثره الطبيخ. كثره الطبيخ يدل على كثره الضيوف. اذا صارت كثير الرماد بتدل بدلاله الالتزام. طبعا هاي بسموها دلاله الالتزام، فيها واسطه مش مباشره، صح؟ لاحظوا كم واسطة، إنه كثير الرماد دل على كذا، وهذا يدل على كذا، وهذا يدل على كذا. آخر إيش عرفنا؟ إذن هي يدل على كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف بدل على الكرم. فكثير الرماد تدل على الكرم بدلالة الالتزام، لكن طبعا كان فيها واسطة. هناك دلالات التزام ما فيش فيها واسطة، هناك دلالات التزام فيها واسطة، وهذا تقسيم يذكرونه في الكناية. طيب إذا أنا لما قلت محمد كثير الرماد، أنا في الحقيقة لم يكن مقصدي الابتدائي انه ايش؟ انه اعطيك معلومه انه محمد عنده رماد وسكن حواليه كثير. انا اردت وتوجهت الى المعنى الالتزامي لكثير الرماد اللي هي الدلاله على الكرم. لكن برايكم هل هناك قرينه في جمله محمد كثير الرماد تمنع وتحرم اراده المعنى الحقيقي وتدل على انه يستحيل ان يكون صحيحا وموجودا في الواقع في هذا السياق؟ هل هناك قرينة لما قلت محمد كثير الرماد؟ صحيح انا توجهي للمعنى الالتزامي، انا اقصد الكرم، لكن هل هناك قرينة تمنع إرادة ايضا المعنى الحقيقي ان يكون المعنى الحقيقي ايضا مراد انه هو فعلا عنده كثرة رماد حوله؟ ما في قرينة تمنع ان يكون المعنى الحقيقي ايضا مراد تبعا. ركزوا، هذا المعنى المراد أصالة في كثير الرماد المعنى الالتزامي، لكنني لم آتي بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. تقول المعنى الحقيقي مستحيل يكون، بخلاف زارتني نامت عندي سحابة. شوف، نامت عندي سحابة، كلمة نامة قرينة تمنع أنه يكون السحابة المراد بها معناها الحقيقي، لأنه سحابة ما بتنام. فقطعا أنت أردت المعنى الالتزامي فقط وهو الغزارة، لكن هنا كثير الرماد، محمد كثير الرماد، صحيح أنا قصدت المعنى الالتزامي وهو الكرم، لكن لا توجد قرينة تمنع المعنى الحقيقي. فعلا ممكن يكون هو فعلا كثير الرماد، بس أنا مش هذا مقصدي منها، أنا مقصدي فقط المعنى الالتزامي، لكن ما في قرينة تمنع المعنى الحقيقي. هذا النوع هو الذي يسمى كناية عندهم، هذا ما يعرف عند البيان بماذا؟ بالكناية. أن تأتي بلفظ جملة تريد منها معناها الالتزامي، ولكنك لا تأتي بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. وأما المجاز فهو أن تأتي باللفظ وتريد المعنى الالتزامي وتأتي بقرينة تمنع المعنى الحقيقي. هذا الفرق الأساسي والمهم جدا جدا جدا بين المجاز والكناية. من عرف هذا الفرق وفهمه سيتضح عنده الأمور في علم البيان بين المجاز والكناية، ويستطيع أن يحدد إن شاء الله لما يقرأ في تفسير القرآن أو في شروح السنة، لما يقرأ الشراح لما يقول هذه كناية من النبي صلى الله عليه وسلم، وبين يقول والله هذه مجاز. إيش الفرق بين الكناية والمجاز؟ فهمتوا إيش الفرق؟ إنه في المجاز عندك قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي المطابق الوضعي، وأنت لا تريد إلا المعنى اللازم، والمعنى اللازم هو المعنى المجازي. وأما في الكناية أنت تريد المعنى اللازم أيضا، يعني هذا وجه الاشتراك بين الكناية والمجاز. لو واحد سألك إيش وجه الاشتراك بينهما؟ لو الآن في وجه اشتراك بين الكناية والمجاز وفي وجه افتراق، إيش وجه الاشتراك بين الكناية والمجاز؟ أحسن، أنك في كليهما تريد المقصود من إطلاق اللفظ دلالة الالتزام. طب إيش وجه الافتراق بينهما؟ الأول في قرينة وهو المجاز. أن المجاز في قرينة إيش بتعمل؟ قرينة تمنع إرادة. هاي وظيفتها، قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. وأما في الكناية لا توجد قرينة تمنع المعنى الحقيقي. هذا مهم حتى تفرق إنه هذا الأسلوب كناية ولا مجاز. وضحت؟ طيب. هسا ليش لما نحن لما نقول محمد كثير العمد، نعم الذهن عطول يتبادر إلى المعنى الالتزامي مش المطابق. نعم، هذا يعني أمور تتعلق بالأعراف، أعرافنا في الخطاب. إن العرب في أسلوبها في الخطاب صار عندهم عرف إنه إذا قلت محمد كثير الرماد، عرفنا في الخطاب أننا نذهب إلى المعنى الالتزامي لهذا، نذهب إلى إيش؟ المعنى الالتزامي. طيب إذا هذا سؤالك جميل واحتجته الآن، أحسنت. إذا كنت أنا في مجتمع ما بعرف الدلالة الالتزامية هذه لكثير الرماد زي مجتمعنا الأردني، تقول له كثير الرماد بكرة الصبح ما رح يفهم دلالتها على الكرم، صح؟ بالتالي بكون استخدام أسلوب الكناية هنا غير موفق للدلالة على إيش؟ المعنى، صح؟ إيش تعريف علم البيان؟ كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في درجة وضوحها. الآن أنت في مجتمع بلدك إذا كانت هذه الكناية غير معهودة عندهم إلا عند أناس أدباء منهم، استخدامك هذه الكناية بكون غير موفق في إيصال المعنى للسامع، لأنه ما فهم أصلاً شو مرادك. فالأسلوب الأفضل إنك ممكن هنا هنا ما راح يفهم الكناية، الأحسن أستخدم التشبيه، التشبيه راح يكون أوضح له، صح؟ محمد كالبحر، محمد كالسحابة المعطاء، هنا فهم هو، لاحظ؟ استخدامك الكناية ما كان موفق معه وما أترك أي أثر في نفسه، بينما استخدامك للتشبيه كان هو الموفق. وهذا هو دورك أنت تتعلم، إنه كيف أنا أؤدي المعنى بطريقة واضحة ولها أثر في نفس السامع، أستخدم الأسلوب الأفضل والأوقع أثر. لذلك قلت أحيانا قد يكون التشبيه هو الأكثر وضوحا، وأحيانا قد يكون المجاز هو الأكثر وقوعا. لما تقول رأيت خطيبا كالأسد ولا تقول رأيت أسدا يخطب، أيهما الآن؟ أنا أظن أن الوضوح في كذا الحالتين مشترك، صح؟ لكن أيهما أكثر وقوعا في نفس السامع؟ رأيت أسدا يخطب، فأنا بهتم بدرجة الوضوح والأثر الذي تتركه الجملة في نفس السامع. وأنت هنا يأتي قدراتك وتذوقك، هذا ليس أصبح ذوقي الآن، أنا الآن بعطيك المفاتيح لكن في النهاية ذوق الإنسان. لذلك يكون والله فلان بليغ، فلان كتابة الأدبية عالية، لأنه يحسن اختيار الأسلوب الأفضل للتعبير عن هذا المعنى. أحيانا يتقلب بين أين الكناية، وأحيانا مع المجاز، وأحيانا مع التشبيه، يتلاعب، عنده مهارة في أن يعرف أنه هذا السامع كيف أصل إلى قلبه من خلال هذه الأساليب. وفلان كتابة الأدبية ركيكة، والله دائما على التشبيه ولا يعرف أن يستخدم الكنايات. في ناس ما بتعرف تستخدم الكنايات أصلا، تمام؟ في ناس ما بتعرف تستخدم المجاز، ما بتعرف توظفها لضعف ملكتها اللغوية وممارستها. وهذه الأساليب إنما تنمو عند طالب العربية وطالب العلوم الشرعية بكثرة قراءته للكلام الأدبي. لذلك بعض أحبابنا بيقول أنا الشيخ قرأت لمصطفى صادق الرافعي ما فهمت شيء، ألغاز. طبعا ألغاز، لأنه هو بيستخدم كنايات عالية جدا إحنا ما بنستخدمها، نستخدم كنايات أدبية عالية جدا ومجازات بعيدة جدا عن أذهاننا. ولذلك سأشير إلى قضية سريعا، وهي إنه دلالات الالتزام، إحنا قلنا النوع الثاني أن أستخدم دلالة الالتزام في الدلالة على المعنى، لا أستخدم دلالة المطابقة. دلالة الالتزام أحبتي في الحقيقة تختلف درجة وضوحها وخفائها من مجتمع إلى مجتمع، ومن واقع إلى واقع، ومن حالة أدبية لحالة أدبية أخرى. لذلك هاي القضية اللي أنت أشرت إليها مهمة، أن يعرف الإنسان المجتمع الذي يتحدث فيه، ويعرف إنه هاي اللفظة إيش دلالات الالتزام التي تملكها وتكون واضحة في مجتمعي، وإيش دلالات الالتزام التي تملكها وهي بعيدة عن عقول مجتمعي. فالفن إنك تعرف إيش دلالة الالتزام القريبة من عقل المجتمع فتستخدمها، ودلالة الالتزام البعيدة عن عقل المجتمع أبتعد عنها، لأني أنا الوحيد اللي راح أفهمها. هذه قضية جدا جدا مهمة. دلالات الالتزام أحبتي تختلف درجتها في الوضوح والحضور في أذهان السامعين. دلالات الالتزام سواء استخدمتها في على طريقة المجاز أو على طريقة الكناية تختلف درجة وضوحها في أذهان مين؟ السامعين. فهناك دلالات الالتزام قريبة حاضرة، يعني الأسد دلالة الالتزام على الشجاع هذه سهلة من الجميع، لكن دلالة كثير الرماد على الكرم بعيد عن مجتمعنا وعن أعرافنا، لأن المجتمع بعيد عن اللغة. فإذا دلالات الالتزام كما قلنا تتفاوت في درجة وضوحها في أذهان السامعين، فعليك أن تختار دلالة الالتزام الأوفق والأسهل والأرسخ والأكثر وقوعا في نفس السامع. تمام؟ الآن من خلال هذا الرسم اللي رسمناه على السبورة أحبتي، أنا كان هدفي أن أوضح لكم ما هو علم البيان وما الذي يريد علم البيان. علم البيان هذه خارطته إنه عندك معنى واحد، هذا المعنى الواحد بدك تعبر عنه، وعندك طرق مختلفة للتعبير عنه، إما أن تعبر عنه بدلالة مطابقة مجردة، وإما أن تعبر عنه بدلالة مطابقة بواسطة التشبيه، وإما أن تعبر عنه من خلال توظيف دلالة الالتزام. وتوظيفك لدلالة الالتزام إما أن يكون عن طريق المجاز في حالة أنك أتيت بقرينة تمنع المعنى الحقيقي، وإما أن يكون عن طريق الكناية في حالة أنك لم تأتي بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. طيب سريعاً بديك تقارن بين التشبيه وبين المجاز وبالكناية. لما قلت محمد كالبحر، حتى السؤال اللي استشكل عليه محمد كالبحر، سواء استخدمتها للدلالة على الكرم أو على غزارة العلم وما شابه ذلك، لاحظ أنه هذا التركيب محمد كالبحر لم أستخدم، أنا لم أوظف دلالة التزام، بل استخدمت الدلالة المطابقية الوضعية، محمد كالكاف التشبيه والبحر. البحر هنا هل أريد بها معناها الحقيقي ولا الالتزامي؟ الالتزام. لا، هذا غلطك، إنه أنت للآن غلط. كلمة البحر الحقيقي، إيش المعنى الحقيقي؟ الماء المتسع، صح؟ وإيش المعنى الالتزامي؟ الغزارة، صح؟ لما قلت محمد كالبحر، هل أنا ما أريد محمد كالغزارة ولا محمد كالماء المتسع؟ الغزارة في العطاء، هذا هو وجه الشبه بين محمد والبحر. لما أقول محمد كالأسد، يلا ها، محمد كالأسد، كلمة كالأسد، الأسد هنا ما هو المعنى الذي تدل عليه؟ هل تدل كلمة محمد كالأسد، الأسد هنا تدل على الشجاع على الالتزام ولا تدل على معناها الحقيقي؟ لو قلت إنها تدل على معناها الالتزامي كان أصبحت الجملة هكذا، محمد كالشجاع، مش هذا الجملة، محمد كالأسد، محمد كالحيوان المفترس المعروف بالأسد. طيب في ماذا محمد كهو؟ في الشجاعة. فهنا أنت اللفظة لا، أنا مستخدمها في معناها الحقيقي، لكن هذا الأسلوب، أسلوب محمد كاف تشبيه الأسد، يدل بتركيبه على التشبيه، يدل بالتشبيه، وأنا أفهم منه في النهاية أن محمد كالأسد كالحيوان المفترس في إيش؟ في الشجاعة. لذلك أنا ممكن أصلاً أكمل الجملة، أنا ممكن أكمل الجملة، اللي فعلته أنا يسمى عندهم حذف وجه الشبه، ممكن أنا أذكر وجه الشبه، محمد كالأسد في الشجاعة. يلا شو بدك تقول لي؟ الأسد هنا في إيش؟ قطع معناه أنه حنفترس، يعني ما بدي أكد تخربط، حذفت وجه الشبه أو ذكرته نفس الشيء. محمد كالأسد، أحياناً لما يكون وجه الشبه غامض أنت مجبر أنك تتكلم فيه، أنت مجبر أنك تأتي به. لما يكون وجه الشبه غامض أحياناً بعض، محمد كالأسد، أنا ليش حذفت وجه الشبه وما ذكرته؟ لأنه أنت فاهمه، لكن احيانا ممكن يكون وجه الشبه غير واضح عند السامع فاضطر اني اذكر فاقول محمد كالبحر في الكرم. يعني شوف احيانا فعلا اذا السامع اشتبه عليه انا بدي اشبه محمد بالبحر واشتبه عليه هو قصده تشبيه محمد بالبحر في الكرم ولا في العلم، انا مجبر اني اعطيك وجه الشبه واقول محمد كالبحر في العلم محمد كالبحر في الكرم انه في اشتباه. لكن إذا كنا في سياق ذكر والله قاعدين نحكي عن محمد وأعطى فلان 1000 دينار وأعطى فلان 500 دينار إذا لما أقول محمد كالبحر بعديها إذا أنا قصدك في العلم عفوا في الكرم، فما في داعي أذكر وجه الشبه. لكن أنا بيهمني إنك تفهم وتركز إنه في التشبيه كل لفظة تدل على معناها المطابقي الذي وضعت له، عشان هيك جعلت التشبيه دلالة مطابقة دلالة وضعية دلالة حقيقية عبر كما تشاء، ما في توظيف لدلالة الالتزام. هذا أسلوب وضعه العرب بالمطابقة ليدل على هذا المعنى تمام. وأما دلالات الالتزام هي المجاز والكناية. طيب كم ذهب من الوقت؟ ساعة ونص إلى 5. إذن بناء على هذا الكلام أحبتي نقول أن مواضيع علم البيان، المواضيع التي يدرسها علم البيان 3، هناك 3 مواضيع يدرسها يحللها يتأمل فيها علماء البيان. إيش هي؟ من خلال الكلام إيش المواضيع اللي بيهتم بها البلاغيون؟ دلالة اللفظ. لا، المواضيع الثلاث التي توظف في علم البيان، الأساليب التي توظف في الدلالة على المعنى التي يهتم بها البلاغيون والبيانيون خصوصا. أنا قلت لكم هل البيانيون يهتمون بدلالة المطابقة المجردة؟ لا، محمد كريم بيهتم شيء وقلنا فيش فيها تميز، لكن يهتمون ب اولا دلالة المطابقة التي على طريقة التشبيه. اذا يهتمون بالتشبيه، التشبيه هذا الباب الاول من ابواب علم البيان. ثم يهتمون بدلالة الالتزام بنوعيها المجاز والكناية، فلذلك نقول الباب الثاني المجاز والباب الثالث الكناية. هذه الابواب الثلاث هي ابواب علم البيان. اي كتاب في البلاغة يتكلم في علم البيان ستجدون التقسيم الثلاثي، يعني أو مش أي باب، أغلب الكتب يعني خلاف الترتيب شكلي، لكن في النهاية هذه هي مواضيع علم البيان: التشبيه، المجاز، الكناية. وضحت الفكرة؟ لو واحد سألك أنت الآن خرجت من المحاضرة علم البيان ما هي الأبواب التي يتطرق إليها؟ بتقول له الأبواب التي تطرق إليها التشبيه، المجاز، الكناية. لكن أنا اضطريت أقدم لك كل المقدمة السابقة حتى تعرف من وين إجت هاي الأبواب الثلاث وليش هي موضوع علم البيان، وإنه إيش علاقتها بتعريف علم البيان. علم البيان هو العلم الذي يدرس كيفية إيراد المعنى بواحد وطرق مختلفة في درجة وضوحها. ممكن أنا أعبر عن المعنى بدلالة المطابقة، ممكن أعبر عن دلالة الالتزام. إذا عبرت عن دلالة المطابقة هناك دلالة مطابقة مجردة ما بتهم البلاغيين، هناك دلالة مطابقة عن طريق التشبيه هاي بتهمهم. وعرفنا الخلاف إنه هل هي باب أصيل، باب التشبيه، ولا باب تبعي، وأنا قلت الذي يعتمد أنه أصيل وإن كان ابن الشحنة الظاهر أنه باب تبعي. طيب والآن سأتكلم لماذا هو باب، يعني يعتبر البعض باب تبعي. بعدين ممكن أنا أعبر عن المعنى من خلال دلالة الالتزام، ما أستخدم الألفاظ التي وضعت له، لا أستخدم ألفاظ أخرى لم توضع له وأوظف دلالة الالتزام لهذه الألفاظ الأخرى لأعبر عن هذا المعنى. طب ليش؟ يعني ممكن واحد يأتي بسؤال عقلي، طب انت في واحد عاقل عنده الفاظ تدل على المعنى بدلاله المطابقه، بترك هاي الالفاظ وبيروح على الالفاظ التي لم توضع لتدل على هذا اللفظ وبيستخدم دلاله الالتزام بها؟ صح، مش هيك؟ ممكن سؤال منطقي انه انت عندك معنى كرم محمد، ليش بتترك الالفاظ التي وضعت بالمطابقه لتدل على الكرم وبتروح على الفاظ دلالتها المطابقيه ليست الكرم بل دلالتها الالتزاميه فقط هي الكرم؟ لأنه أحياناً تكون هذه الألفاظ اللي دلالتها الالتزامية الكرم تأثيرها في نفس السامع أكبر من لو استخدمت الألفاظ المطابقية. عشان هيك أنت لاحظت الفرق بين محمد كريم وزارني البحر ونامت عندي سحابة، مع أنه في الجمل محمد كريم ونامت عندي سحابة، لو قلت نام عندي محمد ونامت عندي نام عندي محمد الكريم ونامت عندي سحابة، شوف نفس الجملة، نام عندي محمد الكريم ونامت عندي سحابة، أيهما أكثر وقع في نفسك؟ الأولى تدل على كرم محمد بدلالة إيش؟ المطابقة، والثانية تدل بدلالة التزام، أيهما أكثر وقع في نفسك؟ أنا بالنسبة لي الالتزام. فحتى تفهم أثر الألفاظ في النفس، وتفهم لماذا أنا أعدل على الألفاظ المطابقية وأستخدم ألفاظ أخرى تدل على الكرم بدلالة الالتزام، لأن هذه الألفاظ التي تدل بدلالة الالتزام على الكرم أكثر وقع وتأثير في نفس السامع من الألفاظ المطابقية. فهمت؟ تمام. الآن بقي عندي تقسيم خفيف يعني لابد تفهمه حتى تفهم لماذا التشبيه البعض يعتبره تبع للاستعارة. الآن المجاز كما قلنا إيش هو؟ إيش تعريف المجاز؟ اللفظ. المجاز هو اللفظ مش استعمال. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. قلنا الآن خلاص بدنا نكون أدق. إيش يعني في غير ما وضع له؟ عند البلد. أحسن، يعني استخدام اللفظ في المعنى اللازم وليس في المعنى المطابقي، صح؟ الآن إحنا قلنا المجاز له شرطان. إيش هو؟ إيش هما؟ وجود قرينة تمنع إرادة المعنى، ووجود أحسن إيش هي؟ علاقة. علاقة بين إيش وإيش؟ بين الحقيقي والمجازي. يعني وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. بعبارة أخرى، أحسن، وجود علاقة بين معنى المطابقي والمعنى الالتزامي. وضحت الفكرة؟ إذن المجاز له شرطان، وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، ووجود علاقة، قرينة وعلاقة بدك تحفظهم، ووجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، بين المعنى المطابقي والمعنى الالتزامي. تمام؟ إذا تقول هناك قرينة، المجاز يقوم على قرينة وعلاقة. علاقة بين إيش؟ المعنى الحقيقي والمجازي. بعبارة أخرى، بين المعنى المطابقي والمعنى الالتزامي. تمام؟ الآن إيش هذه العلاقات اللي بين المعنى الحقيقي والمجازي، أو بعبارة أخرى بين المطابقي والالتزامي؟ العلاقات كثيرة، البعض وصلها ل 25 علاقة، البعض وصلها ل 26، البعض 27 بهذا المعدل. تمام؟ علاقات كثيرة تعرفوا منها أشياء، ذكرنا في أصول الفقه منها أشياء. علاقة إيش مثلا؟ لا، أعطيني اسم العلاقة. والاستعارة هي نتيجة نهائية لنوع من أنواع العلاقات. عندنا علاقة المشابهة، عندنا علاقة السببية، عندنا علاقة الكل والجزء، عندنا علاقة الشيء باعتبار ما آل إليه أو باعتبار ما كان عليه. علاقات كثيرة، عبارة الضد، عبارة الآلة، علاقة الآلة، علاقات كثيرة. وإحنا راح إن شاء الله ندرس بعض العلاقات لما يعني نتعمق في باب المجاز ونأتي إليه في كلام ابن الشحنة. بعض العلاقات ما راح نكثر، لكن في كتب الأصول، في كتب البلاغة المطولة بيهتموا بتحليل هاي العلاقات وتعريف الطالب عليها. تمام؟ الآن باختصار وبكل وضوح، إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي علاقة المشابهة أو التشابه، تسمى في هذه الحالة أو نسمي المجاز في هذه الحالة استعارة. مش قلنا الآن في علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، إذا كانت هذه العلاقة هي علاقة التشابه بحد ذاتها، مش أي علاقة أخرى من 25، علاقة التشابه، منسمي المجاز في هذه الحالة إيش منسميه؟ استعارة. وإذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي سائر العلاقات الأخرى، السببية، المسببية، الكل والجزء، المتعلق، الضدية، كل هذه العلاقات الأخرى، يسمى المجاز في هذه الحالة مجاز مرسل. مجاز إيش؟ فالآن بناء على العلاقة راح نقسم المجاز، ركزوا معنا، بناء على طبيعة العلاقة التي تربط المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي. بعبارة أخرى، العلاقة التي تربط المعنى المطابقي بالمعنى الالتزامي، سينقسم المجاز إلى استعارة ومجاز مرسل. الاستعارة إذا كانت العلاقة هي المشابهة، مجاز مرسل سائر العلاقات الأخرى غير المشابهة. وضحت الفكرة؟ إذا الاستعارة هي نوع من أنواع المجاز، علاقته المشابهة، هيك بعرفوا الاستعارة، نوع من أنواع المجاز علاقته التشابه أو المشابهة. إيش يعني علاقته؟ بتقول يعني العلاقة بين المعنى الحقيقي فيه والمعنى المجازي هي إيش؟ المشابهة، لأنه لابد من وجود علاقة، ولا كان كل واحد استخدم أي لفظة على كيفه في أي معنى مجازي، لو ما بنفع. صحيح أنت في المجاز أنت لا تريد المعنى الحقيقي المطابقي وتريد المعنى اللازم، لكن لابد، وهذا المعنى اللازم في إشي بربطه في المعنى الحقيقي، صح؟ مش معنى هوائي أي معنى أنت أي معنى بتخليه معنى لازم؟ لا، في معنى لازم هو اسمه لازم، يعني بيرتبط قاعد في المعنى الملزوم في المعنى الحقيقي. طب شو هذا الرابط اللي بينهم؟ هي هذه تسمى العلاقة. قد تكون تشابه، وقد يكون إيش؟ علاقات أخرى مثل الضدية، مثل الكل والبعض وما شابه ذلك. طيب يا شيخ وضح لنا أكثر وأكثر من خلال أمثلة. الآن لما قلت رأيت أسداً يخطب، الآن كلمة أسد إيش معناها الحقيقي يا مشايخ؟ الحيوان المفترس، ممتاز. هذا معناها الحقيقي المطابقي الموضوع له، يعني العرب وضعت الأسد للحيوان المفترس اللي بتشوفه في التلفزيون، تمام. ولكنه يدل بدلالة الالتزام على الشجاعة، صح؟ ها. الشجاع، ها. دلالة أسد على شجاع مش على حيوان مفترس، دلالة إيش؟ بالالتزام، بالتزامية. والشجاع، والشجاع، طب إيش الآن؟ ممتاز. الشجاع هذا معنى التزامي مجازي، صح؟ والحيوان المفترس معنى حقيقي مطابقي، صح؟ هذا المعنى الحقيقي المطابقي وهذا المعنى الالتزامي. برأيكم شو العلاقة، أو بعبارة إيش العلاقة بين الحيوان المفترس والشجاع؟ شو الإشي اللي بربطهم مع بعض؟ شو العلاقة اللي بينهم؟ هل هي علاقة الضدية في بينهم تضاد؟ طيب هل باعتبار ما سيقول إلي إن الحيوان المفترس يقول إلى الشجاع؟ طب شو العلاقة اللي بينهم؟ نعم؟ لا، لا، يعني عندك الشجاع والحيوان المفترس، ها. الشجاع كلمة أسد لما تدل على الشجاع، هي لا تدل على شجاع معين، كلمة أسد هي تدل على الشجاع، تمام؟ وهي تدل بدلالة المطابقة على الحيوان المفترس. إيش العلاقة بين الشجاع والحيوان المفترس؟ إنه في تشابه، إنه هذا الحيوان المفترس إيش ماله؟ هذا الحيوان المفترس إيش ماله؟ شجاع، تمام؟ وبعدين بسبب طبعا ظروف معينة وأشياء معينة في حياتنا، صارت الأسد تدل بدلالة الالتزام على أي شخص شجاع، ها. على أي شخص إيش؟ شجاع، مع إنها هي ابتداء وضعت لتدل على الحيوان المفترس. فالأسد تدل على الحيوان المفترس بدلالة المطابقة، وتدل على الشجاع بدلالة الالتزام. لما أنا أستخدم كلمة الأسد لتدل على الشجاع فقط دون إرادة المعنى الحقيقي، هذا ما نسميه مجاز. وهنا أنا لما قلت رأيت أسدا يخطب، يعني رأيت شجاعا يخطب. إذا كلمة أسد هنا استخدمت في معناها الالتزامي، في معناها المجازي اللي هو الشجاع، وما استخدمت في معناها الحقيقي الحيوان المفترس. لكن إيش الرابط، إيش العلاقة بين المعنى المجازي لها الشجاع والمعنى الحقيقي لها الحيوان المفترس؟ إنه تشابه، أن الشجاع يعني أنت لو سألتك سؤال، هذا شجاع وهذا حيوان مفترس أسد، تمام؟ شو الإشي الصفة المشتركة بينهم؟ الشجاع. الشجاع بس، في إيش صفة ثانية؟ في صفة ثانية، أو هاي الصفة الأبرز التي تتطرق إلى الذهن، يعني بدناش نحكي بصفة ثانية، في صفات ثانية إنه هذا حي وهذا حي وأشياء، لكن هاي الصفات الأخرى مش هي اللي في ذهن العرب اللي بتخليك تربط هذا في هذا. اللي أنا في ذهني كبني آدم عربي اللي بربط بين الحيوان المفترس المعروف لدي والإنسان الشجاع أو الشيء الشجاع هي الشجاعة، التشابه في هذه الصفة. طيب أعطيك مثال آخر، ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في قصة يوسف عن الرجلين اللي شافوا المنام في الحلم، الشابين اللي دخلوا مع يوسف على السجن، إيش قال أحدهما؟ إني أراني أعصر، لا مش فوق رأسي، هذاك الثاني فوق رأسه، إني أراني أعصر خمرة، أراني أعصر خمرة. طب هو برأيكم الخمرة اللي بتنعصر ولا الخمرة هي النتيجة النهائية للعصر؟ يعني مش الخمرة اللي بتنعصر، وليش اللي بنعصر؟ العلم. طب كيف هو شاف حاله بعصر الخمر؟ معناها في نوع من المجاز، إنه كلمة الخمر إيش معناها الحقيقي؟ ممتاز. هاي الأقلام المحاضرة القادمة كلها على الإتلاف. الشراب المسكر، تمام، هذا المعنى الحقيقي لكلمة الخمر. طيب إيش المعنى اللازم؟ طبعا هناك عدة تكون معاني لوازم، لكن أنا بهمني المعنى اللازم اللي في هذا السياق. إيش المعنى اللازم؟ إنه أنت لما تسمع شراب مسكر، تمام، هناك إشي الذهن يذهب إليه، إنه الشراب المسكر هو من إيش مأخوذ؟ مأخوذ من العنب أو تمر، مش مشكلة يعني من نوع الخمر، لكن عنب أو تمر، ممتاز، أو عسل على رأي بعضهم، أنا ما بعرفش إذا ما تصنع منها، لكن خمر أو عنب أو تمر. تمام. إذا دلالة الخمر على العنب والتمر، كلمة خمر تدل على عنب وتمر، يعني لما تسمع كلمة خمر ذهنك يذهب بدلالة الالتزام، راح يكون ذهنك لحالك إن الخمر بدلالة الالتزام، ذهب ذهنك للخمر والتمر والعنب وتذكرتهم. الآن دلالة الخمر على العنب والتمر بدلالة التزام، هاي دلالة التزام مجازية، ودلالة الخمر على الشراب المسكر دلالة حقيقية ومطابقية، تمام؟ وإحنا عرفنا أي دلالة مجازية لابد في قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، وفي علاقة بين المعنى الالتزامي والمعنى المطابقي. الآن إيش القرينة اللي أخبرتني وفهمت من خلالها إنه الخمر مستحيل يكون مراد بها معناها الحقيقي؟ من السياق أعصر خمرة، إيش القرينة؟ كلمة أعصر، إنه الواحد ما بعصر الخمر، الواحد بعصر الشيء الذي سيصبح خمر، فكلمة أعصر هي القرينة اللي أنا مباشرة فهمت من خلالها إنه كلمة الخمر مستحيل يكون مراد بها معناها الحقيقي، لأنه الخمر ما بتنعصر. أنت إيش بتعصر؟ أنت بتعصر الشراب اللي بدك تخليه خمر، مش بتعصر الخمر نفسه. فإذا ها وجدت القرينة التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي اللي هو الشراب المسكر. طب واللي إيش معنى الخمر هون؟ معنى الخمر العنب، قال العلماء كونوا بلدهم مصر كانت بلد عنب مش تمر، كانوا هي عنب. لأن أعصر. نعم. تمر ما بينعصر. أحسنت يا سيدي، خليها أيوة قرينة ثانية، إنه التمر صعب ينعصر، بس ممكن واحد هيك بعدين يفك البذورة ويصير يعصر في إيده، ممكن تعرفش فيه. ليش؟ أنا ذيك مرة رأيت عصير تمر، أنا رأيت عصير تمر هيك موجود على عصير تمر في الأسواق. المهم مش راح نختلف الآن طبعا حتى العصائر، المهم عنب أو تمر. الآن إيش العلاقة؟ لا مش قلنا أي مجاز لابد من قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، ولابد من إيش؟ من علاقة بين إيش وإيش؟ علاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز. ممتاز. أحسن. إيش العلاقة بين الشراب المسكر والعنب؟ الآن قبل قليل كانت العلاقة بين الحيوان المفترس والشجاع إيش هي؟ المشابهة، فكانت استعارة، كان المجاز يسمى استعارة، لأن العلاقة التي تربط بين المعنى الحقيقي والمجازي هي التشابه. طب هنا برأيكم شو العلاقة التي تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ إيش العلاقة الرابط سميها زي ما بدك بين الشراب المسكر والعنب؟ أحسنت. إنه العنب مآله إلى الخمر، إلى الشراب المسكر. العنب اللي هو المعنى الالتزام اللازم يؤول في النهاية إلى الشراب المسكر، إذا في ارتباط بينهم لابد. المعنى المجازي لابد يرتبط بالمعنى الحقيقي، ما بيصير تكون هنا والله المعنى الالتزامي لا يملك أي علاقة بالمعنى الحقيقي. إذا كان لا يملك أي علاقة إذن هو ليس معنى التزامي، إذن هو خطأ، إذن استخدامه في المجاز غلط. لابد وجود علاقة بين المعنى الالتزامي والمعنى الحقيقي، وهنا قطعا في علاقة، وهي أن العنب يؤول في النهاية إلى ماذا؟ إلى الشراب المسكر، فهي يسموها مجاز علاقته باعتبار ما سيؤول إليه. هيك اسم العلاقة، علاقة أطلق اللفظ باعتبار ما سيؤول إليه. أنا أطلقت الخمر مع وأردت بها العنب لأن العنب يؤول إلى الخمر، فأطلق اللفظ باعتبار، يعني كان بإمكانه يقول أراني أعصر عنبا وخلصنا من القضية، لكنه قال أراني أعصر خمرا، يعني كأنه قال أراني أعصر عنبا يؤول إلى الخمر، ولكنه اختصر فأتى بالنتيجة النهائية، قال أراني أعصر خمرا. وأنت في مثل حالك أنه لماذا سمى العنب خمرا؟ لماذا سمى العنب خمرا؟ لأن العنب يؤول في النهاية إلى الخمر. الآن لاحظوا، إذا العلاقة هنا ليست علاقة التشابه، ليست علاقة التشابه، وإنما علاقة باعتبار ما سيؤول إليه، العلاقة التي تربط المعنى الحقيقي بالمجازي. وبما أنها ليست علاقة التشابه، إيش نسمي هذا المجاز؟ مجاز مرسل، لأن العلاقة مش التشابه. طيب ربنا قال وآتوا اليتامى أموالهم. طيب أعطيك مثال ثالث، قال الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم. طب اليتيم إحنا متى بنعطي ماله وندفع إليه ماله؟ لما يكبر ويبلغ. طب إذا بلغ ما عاد يتيما، اليتيم متى بلغ زال عنه اسم اليتوم. فربنا لما يقول وآتوا اليتامى، وآتوا اليتامى أموالهم، الآن اليتامى إيش معناها الحقيقي؟ من مات أبوه، مات أبوه قبل بلوغه. طيب هذا معناها الحقيقي. إطلاق اليتيم، لكن هنا أطلقت اليتيم على ماذا؟ على البالغ. اليتيم هنا وآتوا اليتامى أموالهم، ربنا عز وجل بالعكس، اليتيم إذا ظل يتيم على معناه الحقيقي لا يدفع إليه ماله، يبقى بيد الولي. فربنا لما يقول وآتوا اليتامى أموالهم، هنا أطلقت اليتامى وأريد بها اليتيم الذي بلغ ولم يعد يتيما، يعني اليتامى هنا هم البالغون. طب البالغون مش يتامى، فكيف سمى البالغين يتامى؟ كيف سمى البالغين يتامى مع أنه اليتيم هي تعريفه من مات أبوه ولم يبلغ؟ منقول هي تسمية مجازية برضه، إن المعنى الحقيقي لليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ. والإنسان البالغ يصح تسميته يتيما باعتبار إيش؟ عكس العلاقة اللي كانت قبل شوي، باعتبار إيش؟ مش ما يؤول إليه، بالعكس باعتبار ما كان عليه. البالغ اليتيم هنا البالغ الذي، طبعا حتى أكون دقيق، اليتيم البالغ الذي والده ميت، البالغ الذي والده ميت، حتى يكون كلامي أدق، البالغ الذي والده ميت نسميه يتيما باعتبار ماذا؟ باعتبار ما كان عليه. فتسميته يتيما تسمية مجازية، تسمية إيش؟ مجازية، لأن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ. طب إيش العلاقة بين المعنى الحقيقي لليتيم والمعنى الالتزامي المجازي له؟ هاي العلاقة ما باعتبار علاقة اعتبار ما كان عليه. فهل هناك تلازم بين البالغ الذي والده ميت وبين غير البالغ الذي والده ميت؟ نعم، إنه هذا كان هذا سابقا، هذا البالغ الذي والده ميت إيش كان؟ كان هو هذا الشخص ثم بلغ فأصبح هذا الشخص، ففي علاقة بين هذا وهذا، علاقة ما كان عليه، هيك اسمها علاقة ما كان عليه. فيجوز إطلاق اليتيم على البالغ الذي مات أبوه تجوزا، تجوزا باعتبار ما كان عليه، وأما حقيقة لا يسمى يتيما. وهذا النوع من المجاز نسميه أيضا مجاز مرسل، لأن العلاقة ليست علاقة المشابهة. طيب شخص يحب زوجته، بدناش نخبص نقول الفتاة، لا خلينا في الشيء العفيف الصحيح، شخص يحب زوجته فتغزل بها فقال رأيت شمسا في بيتي، رأيت شمسا في بيتي. تمام، الشمس إيش معناها الحقيقي؟ الكوكب المضيء في السماء. تمام، ومعناها ومن معانيها المجازية الالتزامية المنير، الشيء المنير. تمام، هي من معانيها الالتزامية أن الشيء معناها الحقيقي الذي وضعت له الكوكب المضيء في السماء، صح. ومن معانيها الالتزامية المنير، الشيء المنير والمبهج والذي فيه إشعاع وجمال، كلها يعني عدة أشياء معانيها التزامية، المنير المبهج الجميل أيضا يسمى إيش؟ شمسا. الآن إيش العلاقة بين الشيء المنير اللي هو المعنى الالتزامي للشمس وبين الجرم السماوي المضيء اللي هو المعنى الحقيقي للشمس؟ إيش العلاقة بينهم؟ فهمت الآن كيف السؤال دائما يجي؟ إن عندك الشمس معناها الحقيقي المطابقي الجرم السماوي المضيء، ومن معانيها الالتزامية أنها تطلق على الأشياء المنيرة، هاي معانيها الالتزامية. إيش العلاقة بين معناها الالتزامي ومعناها الحقيقي؟ تشابه. تشابه. إذن هذا يسمى إيش؟ لا، إذا قلت رأيت شمسا في بيتي معناها استعارة. هذا فهمنا الفكرة؟ تمام. الآن الاستعارة إذن فهمته مجاز، العلاقة فيه بين المعنى المجازي والحقيقي أو المطابق التشابه اللي هو إيش يعني؟ التشبيه، صح؟ اللي هو إيش؟ التشبيه. أنت لما حكيت رأيت شمسا وقصدك فيها زوجتك، أنت في الحقيقة نقلت كلمة شمس من معناها الحقيقي واستخدمتها في معنى في معناها المجازي. يعني باختصار أنت شبهت المعنى المجازي الالتزامي بالمعنى الحقيقي. مش هي علاقة المشابهة؟ المعنى الحقيقي إيش علاقته بالمعنى الالتزامي المجازي؟ علاقة المشابهة. يعني إيش يعني علاقة المشابهة؟ يعني أنت بتشبه المعنى اللازم بالمعنى الحقيقي، بتشبهه. إذا أصل الموضوع كان تشبيه، إذا أصل الموضوع كان إيش؟ تشبيه، وتحول بعدين لاستعارة. إذا التشبيه هو أصل الاستعارة. أيوة. إذا التشبيه يعني أنت أصلاً شو بدك تحكي؟ رأيت زوجة كالشمس في بيتي. أنت أصلاً بدك تشبه زوجتك بإيش؟ بالشمس. لما تطورت في أسلوبك الأدبي ما تقول تشبيه، صرت تأتي بالاستعارة مباشرة، حذفت المشبه اللي هي زوجتك وأتيت مباشرة استعرت الشمس وحطيتها اسم لزوجتك، رأيت شمسا في بيتي. فبقول العلماء الاستعارة اللي هي مجاز علاقة التشبيه هو أصلا إيش؟ هو تشبيه وتطور ونضج وأصبح استعارة. أنت لما قلت رأيت أسدا يخطب، مش قلت العلاقة بين الأسد والشجاع اللي هي إيش؟ علاقة، العلاقة بينهم علاقة مشابهة، فيش إنه هذا شجاع وهذا شجاع، علاقة مشابهة. أنت في الحقيقة إذا شبهت، لما قلت رأيت أسدا يخطب أنت أصلا بدك تحكي رأيت خطيبا كالأسد يخطب، هيك أصلا بدك تحكي تشبيه. اتطور الموضوع وتحول إلى مجاز، وإلى مجاز وبالتدقيق مش أي مجاز، لا مجاز استعارة. إنك حذفت التشبيه وأتيت مباشرة بمجاز استعارة علاقة التشبيه، أتيت بمجاز استعارة علاقته التشبيه. بدل ما تقول رأيت خطيبا كالأسد يخطب مباشرة قلت إيش؟ رأيت أسدا يخطب. فلذلك يقولون الاستعارة تشبيه النضج وتحول إليها، هذه الفكرة. لذلك علماء، كثير من علماء البلاغة والبيان يقولون التشبيه ليس باب أساسي في أبواب علم البيان، وإنما نذكره حتى تفهم الاستعارة وطرق الاستعارة عند العرب. لكن في الحقيقة أنا لا أوافق على هذا الرأي وأسير مع طائفة أخرى من البيانيين. صحيح أنا الكل متفق أن الاستعارة هي تشبيه نضج وتحول، لكن كون الاستعارة هي نضوج عن تشبيه لا يعني هذا أن التشبيه ليس بابا قائما بذاته أو ركن أساسي من أبواب علم البيان، بل يبقى التشبيه ركن أساسي له درجاته وطرقه وأساليبه، وسيأتي معنا إن شاء الله أن فيه تفاصيل كثيرة باب التشبيه. فلا يقبل أن يجعل باباً ثانوياً أو تبعياً كما حاول بعض أو كثير من البلاغيين أن يصور ذلك. وفي النهاية يعني قضية اصطلاحية ترى مشايخ، يعني إذا قال البعض أنه باب تبعي أو البعض قال باب أساسي هي قضية تصنيفية. صح نحن نبحث عن الأدق في التعبير، لكن في النهاية لا يثر بعضنا على بعض، في النهاية آراء، والكل في النهاية سيبحث باب التشبيه ويذكر مراتبه. أظن أننا تجاوزنا الساعتين. طيب فقط خلوني أقرأ الأبيات. طبعا الشيخ محمد النصيف أيضا يعني حاول يشرح الأبيات، يعني أظن أن بعض العبارات اللي استخدمها موهمة ليست واضحة، لذلك أنا اعتمدت الشرح على السبورة وما اعتمدت أن أقرأ من كلامه، أن بعض العبارات قد لا أرتضيها لأني أجدها غير معبرة عن المعنى. من أراد يقرأ كلام الشيخ يقرأ، لكن أنا اعتمدت ما أؤمن أنه التعبير الأفضل والأوفق للطالب في هذه المرحلة، ويوضح الأمور بالشكل الذي أرتضيه، والله موفق والهادي إلى الصلاة. يقول ابن الشحن رحمة الله عليه: علم البيان ما به يعرف، إراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة. هذا شرحنا، هذا تعريف علم البيان. الآن أراد أن يبين لك ابن الشحن أبواب علم البيان، فماذا قال؟ قال: فما به لازم موضوع له إما مجاز منه الاستعارة تبنى على التشبيه أو كناية. قال إما مجاز أو كناية، هيك بدي أقسم لك إياه، إما مجاز أو كناية. ولما تكلم عن المجاز قال إما مجاز منه الاستعارة، أحد أنواعه. طب النوع الآخر ليش ما ذكرته؟ المجاز المرسل. طب والمجاز بس استعارة؟ لا، في مجاز استعارة إذا كانت العلاقة المشابهة. إذا كانت العلاقة غير المشابهة، وشفنا علاقات كثير غير المشابهة، بصير مجاز مرسل. في الحقيقة المجاز المرسل بحثه عند البلاغيين والبيانيين ضعيف، يعني قليل ومختصر، لذلك يعني يتطرقون إليه فقط لتكملة المباحث أو إشارات مقتضبة، وجل كلام البيانيين ينصب على الاستعارة بحد ذاتها، لأنه هي الأكثر استعمالا في لسان العرب، فعلا هي الأكثر استعمالا. لكن المجاز المرسل تبقى له أهميته، لذلك يعني قلت لك هناك اختصار، إما مجاز منه الاستعارة. وبعدين لما تكلم عن الاستعارة إيش قال؟ الاستعارة إيش؟ تبنى على التشبيه. مش قال ابن الشحنة إما مجاز منه الاستعارة تبنى على التشبيه، إن الاستعارة مبنية على التشبيه، تشبيه النضج وتحول إلى استعارة. فهمتم إيش يريد أن يقول؟ فلاحظوا إذن هو لم يعترف أن التشبيه باب مستقل، لم يعترف. قال لما أتى يعدد أقسام علم البيان قال: فما به لازم موضوع له إما مجاز منه الاستعارة تبنى على التشبيه. خلص يعني مجاز وأهم أنواع الاستعارة، والاستعارة تبنى على التشبيه. والنوع الثاني قال أو كناية. طب وين التشبيه؟ ليش جعلته باب مستقل؟ هو يرى أن التشبيه باب تبع للاستعارة وليس باب مستقل برأسه. طب إيش يعني فما به لازم موضوع له؟ يعني بجوز هذه العبارة غامضة، لكن هو ما شرحته لكم على السبورة إنه علم البيان يقوم على دلالة الالتزام بشكل أكبر، وعلى طريقة ابن الشحنة كله يقوم على الالتزام، ودلالة المطابقة التي تستخدم للتشبيه عنده غير يعني لا يعتد بها في علم البيان، هي تبع تذكر تبعا للاستعارة. ولكن على ما ذكرته لكم لا، إنه أغلب علم البيان فعلا يقوم على دلالة الالتزام، ولكن التشبيه وهو من دلالة المطابقة، وقرأت لكم قبل قليل كلام السيد الشريف، هو أيضا من أبواب علم البيان. طب فقط أعلق على كلام يعني الشيخ محمد النصيف أحسن في شرحه لكلام ابن الشحنة لما قال فما به لازم موضوع له، في صفحة 134 خلوكم معي انظروا في الفقرة الأخيرة، وقد أشار الناظم 134 لما قال وقد أشار الناظم معي، قال وقد أشار الناظم إلى هذه الأبواب، يعني إلى أبواب علم البيان في قوله فما به لازم موضوع له. الآن السطر البعدي طعوا تحت خط، إن هو بيشرح لكم بفكك هذا السطر فما به لازم موضوع له. قال أي فاللفظ الذي أطلق، إيش معنى فما؟ ما هنا فما به، ما اسم موصول بمعنى اللفظ، معناه اللفظ. طب إيش يعني بصير معنى البيت؟ قال يعني فاللفظ الذي أطلق وأريد به، هاني فما به لازم. كلمة به هنا تأتي في أشياء كثير محذوفة بدك تقدرها حتى تفهم معنى هذا التركيب، يعني فاللفظ يعني فما به لازم، أي فاللفظ الذي أطلق وأريد به لازم معناه الذي وضع له ولم يرد به المعنى الحقيقي. ها، لفظ أطلق وأريد به المعنى اللازم، المعنى الالتزامي، ولم يرد به المعنى الحقيقي. وهذا هو اللي قسمنا. وإحنا إيش قلنا؟ المجاز والكناية كلاهما إطلاق لللفظ وإرادة المعنى إيش؟ اللازم، صح؟ ولا تريد المعنى الحقيقي الذي وضع له. لكن الفرق بين المجاز والكناية هو إنه أنت في المجاز تريد المعنى اللازم وتمنع المعنى الحقيقي، في الكناية تريد المعنى اللازم لكنك لا تمنع المعنى الحقيقي. فهذا معنى كلام ابن الشحنة، فما به لازم، أي اللفظ الذي أطلق وأريد به لازم موضوع له، يعني المعنى اللازم، يعني دلالة الالتزام، المعنى اللازم للمعنى الموضوع له. لفظ أطلق وأريد به لازم موضوع له، لازم الموضوع، يعني المعنى الملازم للمعنى الموضوع. هذا معنى البيت. فما به، يعني فاللفظ الذي أطلق وأريد منه حينما أطلق المعنى اللازم للمعنى الموضوع على نوعين. قال إما مجاز، وهذا في حالة أن هناك قرينة تمنع المعنى الموضوع، أو كناية، وهذا في حالة أنه ما في قرينة تمنع المعنى الموضوع. فهمتوا كيف تركيب البيت؟ يعني فما به لازم موضوع له، يعني فاللفظ الذي أريد به لازم الموضوع، يعني المعنى الملازم للمعنى الموضوع. اللفظ الذي أطلق وأريد به المعنى اللازم للمعنى الموضوع على نوعين، إما مجاز إذا أريد المعنى اللازم ولم يرد المعنى الموضوع، أو كناية إذا أريد اللازم وأريد ولم تأتي قرينة تمنع إرادة المعنى الموضوع. ولما تكلم عن المجاز قال المجاز منه الاستعارة، والاستعارة مبناها على التشبيه. فباختصار إذن عند ابن الشحنة علم البيان يقوم على المجاز والكناية فقط، والتشبيه يذكر تبعا لتفهم الاستعارة. وإما عندنا وما نختاره، لا، التشبيه عنصر وركن، والمجاز عنصر وركن، والكناية عنصر وركن. وفي المحاضرة القادمة بإذن الله نبدأ في أول أركان علم البيان وهو التشبيه بأنواعه وتقسيماته. نسأل الله أن ننتهي من التشبيه في المحاضرة القادمة، ونسأله أن يعيننا على ختم هذا الكتاب بأكمله على خير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.